السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. صباح الخير، صباح الورد، مع المجلس التاسع من اجتماعنا على دراسة ومدارسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، والذي سماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بالدرس الماضي كان عندنا واجب، فنريد أن يلخص لنا هذا الواجب قبل أن ندخل في الصفحة. وصلنا إلى صفحة 593. من يريد أن يلخص لنا الواجب؟ يعني نعطي فرصة للشباب حتى يجتمعوا. وقام، الصوت مسموع عندك وقام؟ واضح شيخنا، الصوت واضح، وانا عملت الواجب حضرتك شيخنا، ولكن انتظر اذا كان احد من الاخوه يريد ان يلخص فيلخص، اذا كان لا احد من الاخوه ممكن انا ادخل. نعم، أرجو أن هم اجتمعوا الآن. في عدد كبير من الشباب أرسله مكتوباً، ولكن نريد أن يلخصه أحد الطلاب. طيب ابدأ وقام، وإذا رفع أحد يده إن شاء الله نجعله يجيب. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، ممكن أن تكون يعني الخلاصة تحت عنوان منهج الطبري في التعامل مع الإسرائيليات إن شاء الله. في التحديد نتكلم عن الآية: عن كلمة فأزلهما الشيطان، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. بداية ذكر الطبري رحمه الله قولين في تفسير فأزلهما. السبب الأول أزلهما، أي أنه كان السبب في إزلالهما. أيضا ثواني شيخنا، بس أنا أكتبه على ورقة. عفوا، نعم، القول الطبري، أو اختلف القراءة، عفوا، القراءات، فمن عامة من قرأها فأزلهما بتشديد اللام، أي استزلهما، وقرأها آخرون وهم قلة فأزالهما بمعنى أزاحهما، إزالة الشيء وتنحيته. ورجح الطبري أولا رحمه الله قراءة فأزلهما لأنها تفيد معنى جديد، لأن بعدها ذكر فأخرجهما. إذا قرأنا فأزلهما وأخرجهما بمعنى واحد، فهذا عند الطبري وجه يعني غير محبوب، توكيد الكلام. الطبري يحب رحمه الله أن يكون تأتي الكلمة بمعنى جديد، فأزلهما أي تكون بمعنى يعني كان السبب في إزلالهما أي خطأهما، والمعنى الثاني أخرجهما تكون معنى جديد، فلا تكون فأزلهما بمعنى أخرجهما التي هي في قراءة فأزالهما. لذلك الطبري رحمه الله رجح هذه القراءة من هذا الوجه. في منهج الطبري مع الإسرائيليات شيخنا، ممكن نلخص يعني الطبري رحمه الله قد يرد الإسرائيلية وقد يقبلها وقد يتوقف فيها فلا يحكم، لا يقبل ولا يرد. أما من بعض منهجه في الطبريات، أو أنه يقبل الإسرائيلية أنها إذا كانت موافقة لكتاب الله فهو يقبلها يعني، وهذا أمر مهم جدا عند الطبري رحمه الله. والأمر الثاني أنها إذا كانت مقبولة أو مما يفهمه العرب أو موافقة لكلام العرب فهو أيضا يقبلها. في أمر رابع، أمر ثالث عفوا، أن إذا أجمع المفسرون أو جمهور المفسرون إذا تتابع يعني قولهم في هذا المسألة في قبولها فهو أيضا يقبلها، وقد يردها إذا خالفت كتاب الله وإذا لم تكن مفهومة في كتاب العرب في لغة العرب، وإذا لم يجمع المفسرون أو قسم كبير منهم قال في عدم صحتها. وأيضا روى هنا عن ابن عباس وهو ابن منبه، نعم، يعني رد الطبري رحمه الله القول الذي جاء عن ابن عباس وهو ابن منبه، عفوا، قال نقبله إذا كان لا قولا يدفعه ولا خبر يلزم تصديقه، فهو هذه توقف عندها. فالأمور التي ليس فيها تصديق ولا تكذيب يتوقف عندها رحمه الله. وهذا الخلاصة شيخنا. عندك أي إفادة أكمل؟ تفضل. لا شيخنا، هذا فقط، الله يحفظك. طيب بارك الله فيك. نعم. فقط احيانا يذكر فائده بسيطه، يعني احيانا يذكر الاسرائيليه تحت تفسير الايه لتقويه تفسير الايه الذي هو يميل اليه، يعني من هذا الباب لتقويه القول الذي لديه. طيب، أول شيء، أول ملاحظة يا وئام، إن حينما تتكلم عن منهج الطبري، كلمة منهج يعني هذه هي كلمة كبيرة تدل على أنك استقرأت ما في كتاب الطبري تحت هذا الباب ووصلت إلى نتيجة، ولكن الصواب أنك أنت تتكلم عما يمكن أن يستنبط من هذه الفقرة الخاصة بالإسرائيليات. فيبقى ده مهم جدا، إنك أنت إذا لم يكن عندك يعني استقراء لكل الأفراد تحت الباب، فالأولى إنك أنت لا تتكلم بشكل عام، وإنما تخصص أنه في هذا الموضع يظهر لي من منهج الطبري في التعامل مع الإسرائيليات كذا وكذا. أولا، أنت أحسنت حينما ذكرت مدخل الكلام عن رواية الإسرائيليات، وهو التعليق على قول الله تبارك وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها، والكلام عن اختلاف القراءة، ثم الكلام عن معنى الآية على حسب كل قراءة أو باعتبار كل القراءة، ثم بعد ترجيحه لقراءة من القراءات قال رحمه الله: فإن قال قائل: وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته عليهما السلام حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟ فأنت بقى كنت المفروض تبين أن الطبري من منهجه أولا أن يروي ما جاء في الباب، أن من منهجه أن هو يروي ما جاء في الباب ثم يعلق بعد ختام الروايات. هذه أول فكرة أو ثاني فكرة كان ينبغي أن تنتبه لها. الفكرة الأولى إن هو ذكر مدخلا للكلام عن هذه الرواية أو هذه الآية أو هذه اللفظة من الآية، ثم ذكر الروايات. أنت فهمت من قول الطبري في صفحة 568 إن هو قال: وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا، وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس إلى آخر ذلك. فأنت كأنك فهمت إن هو يرد الإسرائيلية إذا كانت مخالفة لكتاب الله، لكن الأدق من ذلك أنه يرد من الإسرائيلية. يعني يمكن أن يقبل مثلا تروى إسرائيلية معينة، رواية عن بني إسرائيل، يقبل منها أشياء ويرد منها أشياء، فقد يجد فيها أشياء، هذه الأشياء يراها مخالفة فلا يقبلها، ويقبل بعض الأمور الأخرى التي ليس عندنا حجة في ردها وليس هناك دليل على ثبوتها، اللي هي كما قلنا لا تصدق أو لا تكذب وإنما تروى. بعد ذلك كان كلامك حسنا في التعليق عليها، وبعض الشباب أو كثير من الطلاب والطالبات أرسلوا إجابات ممتازة جدا، ولكن اختصارا يعني سندخل في الكتاب وإن شاء الله أنا أقرأ كل ما ترسلونه على صفحة المذاكرة. طيب، تفضل عبد الرزاق. وصلنا إلى صفحة 593. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا بني إسرائيل، يعني بقوله جل ثناؤه: يا بني إسرائيل، ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن، وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، وإيل هو الله تعالى ذكره، وإسراء هو العبد كما قيل جبريل بمعنى عبد الله. وروى بإسناده عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وبإسناده عن عبد الله بن الحارث قال: إيل الله بالعبرانية، وإنما خاطب الله جل وعز بقوله يا بني إسرائيل أحبار اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبهم إلى يعقوب كما نسب ذرية آدم إلى آدم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما أشبه ذلك.

وتذكير الله تعالى ذكره الذي ذكرهم به هذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نظير تذكير موسى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده الذي أخبر الله عنه أنه قال لهم، وذلك قوله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. في هذه الآية الله تبارك وتعالى قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تبارك وتعالى جمع كثيرا بين الذكر والشكر، وخلاف الذكر هو النسيان أو الغفلة، وخلاف الشكر هو الكفر. لذلك الله سبحانه وتعالى إنما يذكر نعمه لأمور كثيرة، أهم هذه الأمور أن تكون دالة على ربها، يعني أن تدل النعمة على ربها، كما ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن المكي والمدني، يذكر آياته في خلق النفس وفي الكون وفي السماء والبحار والأنهار، ويكون ذلك دليلا على الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وحكمته، وكذلك يكون حجة ليعبد تبارك وتعالى، كما ذكر في أول السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخرها. وكذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمه لنشكره، لذلك قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. موسى عليه السلام كما في سورة إبراهيم قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الطبري يريد أن يبين أن هذه الآيات موجهة إلى أحبار اليهود، يذكرهم الله تبارك وتعالى نعمه عليهم لتكون هذه النعم حجة عليهم في ذكر الله تبارك وتعالى وشكر الله والإيمان برسل الله وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهرت حجة هذا النبي فلا يبقى لأحد منهم عذر في عدم اتباعه. أكمل. القول في تأويل قوله جل وعز: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال أبو جعفر: قد تقدم بياننا عن معنى العهد فيما مضى من كتابنا هذا واختلاف المختلفين في تأويله، والصواب عندنا من القول فيه، وهو في هذا الموضع عهد الله ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه نبي الله، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله. أوفي بعهدكم، وعهده إليهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة، كما قال تعالى ذكره: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وكما قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وبإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم، ثم أوفي بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الأسر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وبإسناده عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال: عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه، أوفي بعهدكم يعني الجنة. وبإسناده عن أسباط عن السدي: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أما وأوفوا بعهدي فما عهدت إليكم في الكتاب، وأما أوفي بعهدكم فالجنة، عهدت إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة. وبإسناده عن ابن جريج في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال: ذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إلى آخر الآية. فهذا عهد الله الذي عهد إليهم، وهو عهد الله فينا، فمن أوفى بعهد الله وفى الله له بعهده. وبإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يقول: أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي، ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أوفي بعهدكم، يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وبإسناده عن ابن زيد في قوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال أوفوا بأمري أوفي بالذي وعدتكم، وقرأ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم حتى بلغ ومن أوفى بعهده من الله قال هذا عهده الذي عهد إليهم. نعم، في تفسير الطبري رحمه الله لهذه الآية عندنا فائدتان. الفائدة الأولى أن الطبري إذا كان اللفظ عاما سبق معنا، إذا كان اللفظ عاما ولا حجة على تعيين أحد أفراده فإنه يبقيه عاما، وحتى لو ذكر فيه ما يخصصه فإنه يبقيه عاما ويبقي كل هذه التخصيصات كاحتمالات. لكن الطبري أحيانا يعين أحد هذه الأفراد، مثلا في عهد الله تبارك وتعالى بيّن أن العهد هو وصية الله تبارك وتعالى، لكنه في هذا الموضع، في هذا الموضع ما هو العهد المراد؟ فرجح الطبري أن العهد المراد هو وصية الله تبارك وتعالى التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الطبري أحيانا يا شباب في الألفاظ العامة التي لها أكثر من دلالة، مثلا كلمة الهدى، كلمة الصراط المستقيم، أي كلمة يكون تحتها أفراد، أحيانا يعين أحد هذه الأفراد كتفسير لللفظ في الآية، وأحيانا يبقيها عامة ويحتمل كل ما ذكر فيها. فهذه الفائدة الأولى. فإذا هذه الآية من الصنف الذي عين فيه الطبري أحد أفراد العام، وهو كلمة العهد. الفائدة الثانية أن الطبري كثيرا يذكر النظائر، يذكر النظائر يعني النظائر يعني الآيات، يعني آية نظيرة لآية يعني فيها نفس المعنى. وكذلك عندنا هذا مثال لتفسير أو لبيان القرآن بالقرآن، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ذكر ابن جريج قال وهي آية المائدة ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى آخر الآيات. وذكر كذلك عن ابن زيد أن أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هي يعني نظيرة لقول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر ذلك، ثم قال ومن أوفى بعهده من الله. وهذا علم شريف في القرآن، وهو جمع النظائر في المعنى. نلاحظ هنا ما الفرق، أنا أسأل سؤال هنا يعني للشباب للطلاب، ما الفرق بين استدعاء ابن جريج لآية المائدة تحت آية البقرة وبين استدعاء ابن زيد لآية التوبة تحت آية البقرة؟ يعني من يجيب؟ كلاهما ذكر آية تحت قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. من يجيب يا شباب؟ تعرف عبد الرزاق؟ انتوا النهارده نايمين، شكلكم نايمين. انا انظر في الايات شيخ حسين، ممكن اجيب؟ اتفضل شيخنا، في ايه الاعراف، في ايه المائده، ربما يعني ذكر الطبري رحمه الله تحت هذا الباب ليبين ان الله في المائده اثناء المائده اخذ عهد من بني اسرائيل، يعني ساعة أخذ العهد. في آية التوبة يعني تأكيد على أن الله يوفي العهد، يعني يريد أن يبين أن وجب على بني إسرائيل وعلى أحبار اليهود تبين هذا للناس لينالوا جزاءهم من الله، وهو ومن أوفى بعهده من الله. يعني بعيد شوية، بعيد شوية عن الجواب المراد. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. في الموضع الأول الخاص بابن جريج، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبة، هذا كان كلام موجه لبني إسرائيل فقط. أما في الموضع الثاني الخاص بزيد فهنا عمم الموضوع لكل المؤمنين، وكلام عام، قاعدة عامة في القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهنا جاء بمثال من كلامه مع بني إسرائيل، أما هنا فهو بشكل عام. أحسنتي، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. نعم، هذا بالتحديد يا شباب، إن الاستدعاء الآية تحت الآية إما أن يكون تفسيرا لنفس الآية أو أن يكون بيانا لما تدخل تحته الآية. ففي في قول ابن جريج رحمه الله أوفوا في يعني في تفسير قول الله أوفوا بعهدي عين هذا العهد، فبين أن هذا العهد هو الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة، أو الذي أخذه الله عليهم في المائدة، اللي هو يعني فسر هذا العهد بقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إلى آخر الآيات. بخلاف الآية الأخرى، الآية الأخرى هو عام: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخرها، ومن أوفى بعهده من الله. فهذا فرد من أفراد عهد الله، فلم يقصد ابن زيد رحمه الله أن هذا أن هذه الآية تفسر الآية الأخرى اللي هي آية التوبة تفسر الآية الأخرى، وإنما قصد أن آية البقرة تدخل تحت عموم قول الله: ومن أوفى بعهدي من الله. فهذا عهد، كما عهد الله مثلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذه قاعدة عامة: ومن أوفى بعهده من الله، وفيها أن الله تبارك وأن العهد يكون فيه شيء على العبد وشيء على الله تبارك وتعالى. طيب أكمل أكمل عبد الرزاق. القول بتأويل قوله جل ثناؤه: وإياي فارهبون، قال أبو جعفر: وتأويل قوله جل وعز: وإياي فارهبون وإياي فاخشوا واتقوا أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي قد أخذت ميثاقكم فيما أنزلت من الكتب على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه، أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تنيبوا وتتوبوا إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه ما أحللت بمن خالف أمري وكذب رسلي من أسلافكم. كما روى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإياي فارهبون، أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وبإسناده عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وإياي فارهبون، يقول: فخشون. وبإسناده عن أسباط عن السدي: وإياي فارهبون، يقول: وإياي فخشون. نلاحظ كثيرا هذا أن الطبري رحمه الله حينما يكون يعني الآية فيها ضمائر وإياي فارهبون مثلا، لابد أن يعين من المخاطب، ففرق بين النزول والتنزل. فهذه الآية نزلت في هؤلاء، في أحبار اليهود، عند الطبري يرى أنها نزلت في أحبار اليهود، وأن الله تبارك وتعالى يأمرهم أي يوفوا بعهده، وأمرهم بأن يخشوه أن يرهبوه. لكن هذه الآية تتنزل على كل من كان عنده علم وكتمه، وتشمل كل مؤمن بأن يرهب ربه وأن يخافه وأن يخشاه. يبقى هذا أمر مهم جدا، وهو يعني يخطئ فيه صنفان: الصنف الأول من لا يعتني بمن نزلت فيه الآية، ويتكلم دائما على عموم الآية، وهذا تقصير. والتقصير الآخر من يجعل هذه الآية يعني موقوفة على من نزلت فيه. والصواب أن نبدأ من النزول ولا نقف عنده. فهذه الآية نزلت في أحبار اليهود، لكنها تتنزل على كل من كان على مثل حالهم، كل من عهد الله إليه عهدا، الله تبارك وتعالى أمره أن يفي بعهده وأن يرهبه. تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني تعالى ذكره بقوله: وآمنوا صدقوا، كما قد قدمنا البيان عنه قبل، ويعني بقوله بما أنزلت ما أنزل أو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويعني بقوله مصدقا لما معكم أن القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فأمرهم بالتصديق بالقرآن وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل، ففي تصديقهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تصديق منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة. وقوله جل ثناؤه مصدقا قطع من الهاء المتروكة في أنزلت من ذكر ما، ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصدقا لما معكم أيها اليهود، والذي معهم هو التوراة والإنجيل. كما روى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: بما أنزلت القرآن مصدقا لما معكم التوراة والإنجيل، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن أبي العالية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في هذه الآية نلاحظ أن الطبري فسر كل كلمة في هذه الآية، يعني فسر أولا آمنوا، وإن كان طبعا إحنا علقنا على تفسيره للإيمان بأن هو جعله التصديق، قلنا إذا قصد يعني أن تصدق الأفعال والأقوال فهذا تفسير يعني مقبول، ولكن تفسير الإيمان بالتصديق أنا لا أعلم حج عليه، وإنما الإيمان هو تصديق وزيادة، ليس مجرد التصديق يعني المعرفة أو تصديق القلب أو حتى الشهادة باللسان تعد إيمانا وحدها، لابد من تصديق واتباع. فالإيمان هو تصديق وإقرار وعمل واتباع، يعني لا يمكن أن يكون إيمانا مقبولا عند الله بمجرد التصديق. فهذا نلاحظ أن الطبري أولا فسر الإيمان، ثم بعد ذلك فسر ما بما أنزلت، فسر ما هنا اللي هي بمعنى الذي، إن ما أنزلت هنا هو القرآن، مصدقا لما معكم فسر كذلك وقال إن ما معكم هو التوراة والإنجيل. فالطبري يحاول ألا يترك كلمة في القرآن إلا ويبينها، لا يعتمد على أن هذه الكلمة بينة عند المتلقي، بخلاف مثلا المفسرين الأوائل. المفسرين الأوائل يعني أنت لو نظرت إلى تفسير ابن عباس أو تفسير مجاهد أو تفسير سعيد بن جبير أو تفسير الضحاك أو ابن جريج أو أي واحد من هؤلاء أو قتادة، تجد أنه كثير من الآيات لم يفسرها، لكن الطبري أراد أن يفسر كل كلمة في القرآن، ويفسر بعد ذلك الآية كاملة ثم يفسر السياق كاملا. لذلك هو في بعض الآيات لا يريد كلاما، لا يريد تفسيرا من كلام الأئمة السابقين، لأنه لم يجد لهم تفسيرا في هذا، لأنه كان بينا عندهم. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله جل وعز: ولا تكونوا أول كافر به. قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل كيف قيل ولا تكونوا أول كافر به، والخطاب خبر لجميع، وقوله كافر واحد، وهل نجيز إن كان ذلك جائزا أن يقول قائل لا تكونوا أول رجل قام؟ قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف إليه أفعل، وهو خبر لجميع، إذا كان اسما مشتقا من فعل ويفعل، لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام، وهو من، ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه من الجمع والتأنيث، وهو لفظ واحد، وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول ولا تكون أول من يكفر به، فمن بمعنى جمع، وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث. فإذا أقيم الاسم المشتق من فعل ويفعل مقامة جرى وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه من معنى الجمع والتأنيث، كقولك الجيش منهزم والجند مقبل، فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند، وغير جائز أن يقال الجيش رجل والجند غلام، حتى تقول الجند غلمان والجيش رجال، لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من فعل ويفعل لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم. ومن ذلك قول الشاعر: وإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. ووحد مرة على ما وصفت من نية من وإقامة الظاهر من الاسم الذي هو مشتق من فعل ويفعل مقامة، وجمع أخرى على الإخراج على عدد الأسماء المخبر عنهم، ولو وحد حيث جمع أو جمع حيث وحد كان صوابا جائزا. نعلق على هذه الطريقة التي يكررها الطبري عليه رحمة الله كثيرا، في أن يستدل لأسلوب الآيات، خلينا نسميه الأسلوب أو طريقة تركيب الآية، يستدل له بكلام العرب. سبق كثيرا أن بينا أن القرآن كما أنه أصدق قيل فإنه أحسن حديثا، وإنه بلسان عربي مبين. الله تبارك وتعالى شهد بذلك، وهو منزله تبارك وتعالى، أنه بلسان عربي وأنه بلسان عربي مبين. هذا هو المعنى الأول الذي أكدنا عليه كثيرا. المعنى الثاني أنه حجة في نفسه على أن العرب تتكلم بهذا الأسلوب، فبالتالي القرآن هو الميزان ليس هو الموزون. يعني كل ما جاء، يعني حينما نقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا أول كافر به، نحن لا نحتاج شاهدا، لا نحتاج شاهدا يعني من لسان العرب على أن العرب قد تذكر الخبر عن الجميع وهو مفرد، لا نحتاج. لماذا؟ لأن نفس الآية هي حجة على ذلك. نفس الآية التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن نزل بلسان عربي مبين هي حجة على أن العرب تتكلم بهذا. سواء أنت علمت أن العرب تتكلم بهذا أو لم تعلم، يكفيك شهادة الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ فهذه مقدمة مهمة جدا. حتى إذا لم تجد أي شاهد لهذا فيكفيك أنه في القرآن. الأمر الثالث، لا بأس بعد ذلك أن تذكر من شواهد كلام العرب في الشعر أو في غيره أنهم يتكلمون بمثل هذا. لا يعني فإذا لم تجد، هل إذا لم تجد يكون ذلك مخالفا للسان العرب؟ لا. أو هل تتوقف فيه؟ لا، هو حجة في نفسه. هذه الفكرة شباب مهمة جدا، لأن كثيرا من النحويين أتعبوا أنفسهم جدا في هذا الباب، لم تكن عندهم هذه المقدمة، فكأنهم ظنوا أنه يجب أن نأتي بشواهد من الشعر الجاهلي وغيره على كل أسلوب أو لفظة في القرآن، فإذا لم نأتي فيكون مشكوكا أو ربما يعني لا يكون حجة على أن العرب تتكلم بمثل هذه الطريقة. وهذا هم عكسوا القضية أصلا. المحكم عندنا ليس هو شعر عنترة ولا شعر لبيد ولا شعر زهير بن أبي سلمى، لا، المحكم عندنا سواء من جهة التواتر الذي وصل إلينا أو من جهة صدق الخبر هو القرآن. يعني أعظم ما تتعلم به لسان العرب هو كتاب الله، تمام؟ فحينما تعكس أنت وتجعل كل ما جاء في كتاب الله يجب أن تأتي له بشاهد سواء لللفظ أو للمعنى أو للأسلوب، يبقى أنت عكست القضية، تمام؟ يبقى دي مقدمة أرجو أن تفهمها. بعد ذلك بقى تريد أن تأتي من شعرهم ما يدل على السياق أو ما يدل على اللفظ أو تعدد دلالات اللفظ براحتك، لكن أنك تتوهم إن كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج إلى غيره ليثبت أن هذه الكلمة عربية أو أن هذا الأسلوب أسلوب عربي، هذا خلاف القاعدة الأساسية. طيب تفضل. وأما تأويل ذلك فإنه يعني به يا معشر أحبار لأهل الكتاب صدقوا بما أنزلت على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصدق كتابكم والذي عندكم من التوراة والإنجيل المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبي المبعوث بالحق، ولا تكونوا أول أمتكم كذب به وجحد أنه من عندي، وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم، وكفرهم به جحودهم أنه من عند الله، والهاء التي في به من ذكر ما التي مع قوله وآمنوا بما أنزلت كما روى بإسناده عن ابن جريج في قوله ولا تكونوا أول كافر به بالقرآن، وبإسناده عن أبي العالية ولا تكونوا أول كافر به يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ولا تكونوا أول كافر به يعني بكتابكم، ويتأول أن في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبا منهم بكتابهم، لأن في كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان، وذلك أن الله جل ثناؤه أمر المخاطبين بهذه الآية في أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ذكره وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد، لأن محمدا صلوات الله عليه رسول مرسل لا تنزيل منزل، والمنزل هو الكتاب. ثم نهاهم أن يكونوا أول من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية من أهل الكتاب، فذلك هو الظاهر المفهوم، ولم يجر لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ظاهر فذكر ظاهر فيعاد عليه بذكره مكنيا في قوله ولا تكون أول كافر به، وإن كان غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجري له ذكر ظاهر في الكلام. وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في به على ما التي في قوله لما معكم، لأن ذلك وإن كان محتملا ظاهر الكلام فإنه بعيد مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل، لما وصفنا قبل من أن الأمر بالإيمان به في أول الآية هو القرآن، فكذلك الواجب أن يكون النهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن. فأما أن يكون المأمور بالإيمان به غير المنهي عن الكفر به في كلام واحد وآية واحدة فذلك غير الأشهر الأظهر في الكلام، هذا مع بعد معناه في التأويل. وبإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. طبعا من الفوائد التي سبق ذكرها كثيرا في صفحة 601 أن الطبري رحمه الله كان ينقل من كتب النحويين أو اللغويين الذين فسروا القرآن ينتفع منهم بالشواهد والأقوال والشواهد الشعرية وغير ذلك. مثلا في الشعر الذي نقله في صفحة 601 هذا منقول من كتاب الفراء، في الفراء الكوفي في كتابه معاني القرآن. الفائدة الثانية أن هذه الآيات بدأت بتذكير الله تبارك وتعالى لليهود بنعمه وأمر الله تبارك وتعالى لهم بأن يذكروا نعمه وأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد، ثم بيّن ما هو هذا العهد. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. طيب أنا أريد من أحد الطلاب يذكر لي قول الطبري في كلمة بألهاء، ليالهاء تعود على ماذا؟ احنا اتفقنا أن من أهم الأمور في التفسير معرفة عود الضمائر به هذه. أريد أحد من الشباب يلخص لي كلمة الإلهاء هنا، الضمير هذا عند الطبري يعود على ماذا؟ ثم ما القولان اللذان ردهما الطبري ولماذا ردهما؟ يعني عندنا تقريبا صفحة ونصف، نريد أحد من الطلاب يختصر هذه الصفحات، قول الطبري في كلمة به وقولان ردهما الطبري، قولان ردهما الطبري في تفسير هذه الآية، ما هما القولان وما سبب رده لهما؟ اتفضل عاصم. عليكم السلام ورحمة الله. هو ربه والقرآن، لأن الكلام في السياق من الأول عن القرآن وينتهي عن القرآن. نعم، هو ربه هنا القرآن. نعم تمام، أكمل الإجابة. قولان اللذان ردهما هو المقصود به محمد، يعني أن النبي يعني يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب، والقول الآخر أصلا الكتاب مش فيه دلوقتي والله، أنا في الجيم أصلا. طيب طيب تمام، خلي عمر يكمل لك معنا. عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الكلام في القرآن، هو قال إن تأويل الآية يعني صدقوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهناك قولان آخران. القول الأول لأبو العالية قال إن المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن المقصود به هو الكتاب ولا تكون أول كافر به هو كتاب التوراة. نعم. كتاب اليهود. لا لا، ما وجه هذا القول الثاني؟ لأنه ذكر وجهه وعلته. إن تأويل تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو تكذيب منهم بالكتاب بكتابهم، لأن الله عز وجل قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فإذا هم كفروا بمحمد فهم كفروا بالكتاب، ولا تكونوا أول كافر به. كفروا بكتابهم لأن كتابهم فيه الأمر بكتاب صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن التوراة كان فيها صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وكان فيها الأمر. أسألك سؤال، أليس هذا المعنى صحيحا يا عمر؟ أليس إذا هم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن كفروا كذلك بكتابهم؟ نعم، لأن التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. في الجواب تقول لا، يعني انا بقول لك اليس، فانت تقول بلى. نعم بلى، طيب لأن التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الأمر بالاتباع. طيب لماذا رأى الطبري أن يكون هذا تفسيرا للآية مع أن المعنى صحيح؟ هو هنا الطبري لي وجهة استدلال بأول الآية، نعم لأنه قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. فإذا كان أول آية تكلم عن القرآن، فالكلام في الكفر ولا تكون أول كافر بها يكون برضو الكفر عن القرآن، نعم لأن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، تمام. طيب يعني هو قال الذي أنزله الله في عصر انت كده، محمد القرآن يا محمد. انت كده ذكرت لماذا رجح الطبري ان الهاء تعود على القرآن، لكن انا اسالك هنا بماذا رد الطبري على القولين الاخرين؟ نعم، في القول الثاني، القول الأول ولا تكون أول كافر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال أن الله سبحانه طيب وتعالى أنزل الذي أنزله هو القرآن. عمر خلينا نعطي فرصة لأحد آخر. أنا نعم فتحت على محمد أحمد، تفضل محمد. أنا فتحت على أكثر من واحد، أحس إن أنا بفتح عليهم بيطلعوا من الدرس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. هو الطبري يرجح قول إن هي الهاء عائدة على القرآن، نعم. ويرد قول أنها تكون محمد صلى الله عليه وسلم أو كتابهم أنه التوراة. تمام. أقول بقى سؤال ليه ردهم؟ نعم. رد إنها تكون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآية اللي قبليها وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فمحمد مرسل ليس منزل، القرآن هو الذي أنزل، فلذلك رد هذا القول. ماشي. أما القول أنه كتابهم رد، لأنها في الآية اللي قبلها أمرهم بالإيمان بالقرآن، وهذا بالظاهر، يعني ظاهر من ظاهر التلاوة والتنزيل، وبعيد أن يكون أمرهم يعني بكتابهم يعني يؤمنوا به وينهاهم هنا، ولكن بما أنه أمرهم بالإيمان بالقرآن فنهاهم عن الكفر به هنا. نعم كويس. بعدين طيب انت جاوبت قريب من الجواب اللي قبلك. طبعا طبعا لازم تفهمها شباب ان جزء من مهارات الطالب يعني مع الفهم ان يحسن البيان، ان يحسن البيان. يعني انت ممكن تكون فاهم الكلام سهل، لكن انا اريد منك ان تتعود كيف تبين، وهذا البيان يحتاج ان تتدرب عليه. خلينا ناخذ نعتبر ان هذه فقرة امامي وانا اريد ان اذكر خلاصتها، فاقول ممكن نعم. اجيب انا؟ لا خلاص، يعني بنعطي كل واحد فرصة، انت اخذت فرصة قبل ذلك. بداية الكلام يا شباب بدأت عن حرف الهاء في به، يبقى لابد ان تبدأ من هنا، ان محل الكلام في قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا اول كافر به او به. هذه الهاء على ماذا تعود؟ فعندنا ثلاثة أقوال ذكرها الطبري، تمام؟ القول الأول القرآن ورجحه، وسنعرف لماذا. والقول الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث كتاب اليهود اللي هو التوراة. ما وجه القول الثالث؟ هو لم يذكر لنا وجه القول اللي هو رواه عن أبي العلي، لكنه ذكر لنا وجه، الوجه أو العلة أو التأويل. يتأول أن في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبا منهم بكتابهم، لأن في كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنهم إذا كفروا بمحمد أو بكتابهم أو بالقرآن فقد كفروا بكتابهم. يبقى هذه الأقوال الثلاثة. طيب هل هذا، ركزوا بقى معنا شباب في هذه الفائدة، أو خليني أشرح الأول وبعد يعني أشرح كلامه ثم نستنبط منه الفوائد. الطبري رحمه الله رجح القول الأول اللي هو القرآن، وسنعرف لماذا. رد القولين، قول إن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول حجة ترد القولين إن هما يعني تدل ظاهر التلاوة على أن هذه الأقوال بعيدة، يعني بعيدة أن تكون مرادة هنا. وذلك أن هذا تعليل في رد الأقوال. هيبدأ بقى بالقول الأول، وذلك أن الله جل ثناؤه أمر المخاطبين بهذه الآية في أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر الإيه؟ ذكر ذلك. ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد. يبقى هو الآن يرد على قول من؟ على قول أبي العالية، أن الهاء هنا لا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعود على ما أنزله الله. فيبقى الطبري ينظر إلى السياق، أن من المرجحات في تقوية القول أو تضعيفه النظر في السياق. خلاص، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لا منزل، وأن المنزل هو القرآن. تمام. ثم بعد ذلك ولكنه احتمل، قال: وإن كان غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجري له ذكر ظاهر في الكلام. يعني بيقول أن هذا محتمل، أن الذين فسروا أن الهاء هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل، ولكنه بعيد. تمام. بخلاف القول الآخر. قال: وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر فيه به على الكتاب. لماذا؟ فبين أن أول الكلام كان على القرآن، فلا بد أن يكون آخره عن القرآن. هذا خلاصة الإيه؟ خلاصة القول. طب ما حجته في ذلك؟ حجته أن هذا هو أول السياق، أن أول السياق كان عن القرآن، فلا بد أن يختم عن القرآن. من الفوائد المهمة جدا يا شباب في هذه القطعة، ويريد تسجلوها، أن صحة المعنى لا تستلزم أن يكون تفسيرا للآية. فاليهود إذا كفروا بالقرآن فقد كفروا بمحمد وكفروا بكتابهم، هذا معنى صحيح. لكن هل صحة المعنى تستلزم أن يكون تفسيرا للآية المعينة؟ لا، إحنا نريد أن نعرف الهاء هنا تعود على ماذا. فدي فكرة مهمة جدا عند الطبري، إن ممكن مفسر يذكر معنى صحيحا، لكن الطبري يخطئ هذا المعنى أن يكون تفسيرا للآية، وإن كان نفس هذا المعنى صحيحا وله حجته، لكنه ليس تفسيرا لهذه الآية المعينة. طيب تفضل، حاول تسرع شوية في القراءة عبد الرزاق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فروى بإسناده عن أبي العالية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وبإسناده عن أسباط عن السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتموا اسم الله، فذلك الطمع هو الثمن. فتأويل الآية: إذن لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل، وبيعهم إياه تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس، وأنه مكتوب فيه أنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بثمن قليل، وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من أهل ملتهم ودينهم، وأخذهم الأجر ممن بينوا له ذلك على ما بينوا له منه. وإنما قلنا معنى ذلك: لا تبيعوا، لأن مشتري الثمن القليل بآيات الله بائع الآيات بالثمن، فكل واحد من الثمن والمثمن مبيع لصاحبه، وصاحبه به مشتري. وأما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية: فبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبتغوا عليه منهم أجرا، فيكون حينئذ نهيه عن أخذ الأجر على تبيينه هو النهي عن شراء الثمن القليل بآياته. في هذه الآيات معنى عظيم لكل طالب علم، وهو أن العالم كما أنه يرفع بالآيات إذا صبر على تعلمها وطلبها وتمسك بها وعمل بها وعلمها ونشرها وبين وصدق، فإنه يعظم إثمه كذلك إذا يعني اشترى بها ثمنا قليلا، أو إذا أعرض عنها أو كتمها أو ظاهر المجرمين بها. هذه الآيات، كل الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن اليهود أو عن أحبار اليهود أو عن رهبان النصارى، كل هذه الآيات لابد أن تجمعها كطالب علم. التدبر في هذه الآيات من أعظم أبواب تزكية النفس، ومن جملتها هذه الآيات. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز وإياي فاتقون، قال أبو جعفر يقول فاتقوني في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن وشرائكم به القليل من العوض وكفركم بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبيي أن أحل بكم ما أحللت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المثلات والنقمات. خلينا نقف هنا مع تعليق الطبري الجميل هذا. الطبري يا شباب عنده منهج يعجبني جدا في التعليق على الألفاظ العامة، كلمة الإيمان، كلمة التقوى، كلمة الإثم، العدوان، الاعتداء، هذه الكلمات تحتها أفراد مثل كلمة الظلم مثلا. نلاحظ أن الطبري، وهذا لاحظته كثيرا، أن الطبري لا يبقي هذه الكلمة عامة لأن دلالتها معروفة، تقوى الله دلالتها معروف، لكنه يريد أن يعرف ما هي التقوى المرادة هنا. فقال مثلا وإياي فاتقون، ممكن واحد يفسر التقوى هنا اجتناب ما نهى الله عنه مثلا وخلاص. لا، الطبري قال فاتقوني في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن، يعني يعين ما هو موضع التقوى هنا. زي بالضبط كده، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه ذكرت في حال الطلاق، إذا طلق رجل امرأته واتقى الله في طلاقها، يعني كان طلاقا شرعيا واتقى الله فيها، حفظ سرها ولم يفضحها وغير ذلك. فأنت حينما تأتي لللفظ العام الذي ورد في سياق وتبقيه عاما، هذا ليس حسنا. الصواب أن تبدأ من الخاص الذي نزل فيه والذي يناسب السياق، ثم بعد ذلك تذكر اللفظ العام. يعني أنك أنت تبدأ بمعنى التقوى هنا، ثم تقول وهذا أمر عام من الله تبارك وتعالى بأن يتقي العبد ربه في كل موضع، بما لأن كل موضع له تقوى خاصة. كل موضع الإنسان مثلا في عبادته مع الله أو مع جاره أو مع أمه أو مع أخيه أو مع أبيه أو عند ما يطلب إلى شهادة، كل موضع من هذه المواضع فيه تقوى خاصة. فالطبري نلاحظ فيه هذا المعنى كثيرا. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال أبو جعفر يعني بقوله ولا تلبسوا لا تخلطوا، واللبس هو الخلط، يقال منه لبست عليه هذا الأمر ألبسه لبسا إذا خلطته عليه، كما روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون، يقول لخلطنا عليهم ما يخلطون. ومنه قول العجاج لما لبسنا الحق بالتجني غنينا واستبدلنا زيدا مني، يعني بقوله لبسنا خلطنا. وأما اللبس فإنه يقال منه لبسته ألبسه لبسا وملبسا، وذلك في الكسوة يكتسبها فيلبسها. ومن اللبس قول الأخطل ولقد لبست لهذا الدهر أعصره حتى تجلل رأس الشيب واشتعل. ومن اللبس قول الله جل ثناؤه وللبسنا عليهم ما يلبسون، فإن قال لنا قائل وكيف كانوا يلبسون الحق بالباطل وهم كفار، وأي حق كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ قيل إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويستنبطون الكفر به، وكان عظمهم يقولون محمد نبي مبعوث إلا أنه مبعوث إلى غيرنا، فكان لبس المنافق منهم الحق بالباطل إظهاره الحق بلسانه وإقراره بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به جهارا، وخلطه ذلك الظاهر من الحق بالباطل الذي يستبطنه، وكان لبس المقر منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم الجاحد أنه مبعوث إليهم إقراره بأنه مبعوث إلى غيرهم وهو الحق، وجحوده أنه مبعوث إليهم وهو الباطل وقد بعثه الله إلى الخلق كافة، فذلك خلطهم الحق بالباطل ولبسهم إياه به. كما روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال لا تخلطوا الصدق بالكذب. وبإسناده عن أبي العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول لا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا نصيحة العباد الله في أمر محمد عليه الصلاة والسلام. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد ولا تلبسوا الحق بالباطل اليهودية والنصرانية بالإسلام. وبإسناده عن ابن زيد في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال الحق التوراة التي أنزل الله تعالى ذكره على موسى والباطل الذي كتبوه بأيديهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال أبو جعفر وفي قوله وتكتموا الحق وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون الله تعالى ذكره نهاهم عن أن يكتموا الحق كما نهاهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، فيكون تأويل ذلك حينئذ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، ويكون قوله وتكتموا عند ذلك مجزوما بما جزم به تلبسوا عطفا عليه. والوجه الآخر منهما أن يكون النهي من الله تعالى ذكره لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، وأن يكون قوله وتكتموا الحق خبرا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه، فيكون قوله حينئذ وتكتموا منصوبا لانصرافه عن معنى قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، إذ كان قوله ولا تلبسوا الحق نهيا، وقوله وتكتموا خبرا معطوفا عليه غير جائز أن يعاد عليه ما عمل في قوله تلبسوا من الحرف الجازم، وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفا. ونظير ذلك في المعنى والإعراب قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فنصب تأتي على التأويل الذي قلنا في قوله وتكتموا لأنه لم يرد لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله، وإنما معناه لا تنهى عن خلق وأنت تأتي مثله، فكان الأول نهيا والثاني خبرا إذ عطفه على غير شكله. عبد الرزاق أظن إن هو يعني التشكيل هنا والله أعلم خطأ، لأنه لم يرد، هو بيتكلم عن المعنى، يعني الشاعر يتكلم عن الشاعر هنا لما قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه، فقال لأنه لم يرد لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله، هذا هو سياق الكلام، فأنا مش عارف لماذا هو هنا مشكلها يرد. نعم. أما الوجه الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهما فهو على مذهب ابن عباس الذي بإسناده عن الضحاك قوله وتكتم الحق، أو بإسناد الضحاك عنه وتكتم الحق يقول لا تكتم الحق وأنتم تعلمون، وبإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتم الحق أي ولا تكتم الحق. وأما الوجه الثاني منهما فهو على مذهب أبي العالي ومجاهد كما بإسناده عن أبي العالية وتكتم الحق وأنتم تعلمون، قال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد النحو، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد النحو. وأما تأويل الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فإنه روى بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تكتم الحق يقول لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم، وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس وتكتم الحق يقول إنكم قد علمتم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال يكتم أهل الكتاب محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن أسباط عن السدي وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسناده عن أبي العالية وتكتم الحق وأنتم تعلمون قال كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم، وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد تكتمون محمدا وأنتم تعلمون وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل. فتأويل الآية إذن ولا تخلطوا على الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه وتزعموا أنه مبعوث إلى بعض أجناس الأمم دون بعض أو تنافقوا في أمره وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته وأنه رسولي إلى الناس كافة وأنتم تعلمون أنه رسولي وأن ما جاء به إليكم فمن عندي وتعرفون أن من عهدي الذي أخذت عليكم في كتابكم الإيمان به وبما جاء به والتصديق به. نعم، خلينا يعني نتفق أن الطبري رحمه الله، وهذا ذكرته من أول درس، أن الطبري رحمه الله دائما فيه هذه الميزة في التفسير، أنه إذا ذكر تفاصيل كثيرة في الكلام عن الإعراب أو سبب النزول أو على من يعود الضمير لا بد في ختام الآية أن يذكر خلاصة تفسير الآية بعد كل هذه التفاصيل. لذلك شباب، من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب الذين يبحثون في تفسير الطبري عن تفسير الآية أنه يغفل هذا، فيقف مثلا مع الطبري عند تفسير كل لفظة ولا ينتبه إلى أن الطبري بعد نهاية الآيات يعقب بتعقيب هو خلاصة تفسيره للآيات. فخلونا ننبه على هذا التنبيه شباب، يعني يا ريت أنت تكتب من الفوائد في الرجوع إلى تفسير الطبري لا يغفل ختام الطبري للآيات، لأنه إذا كان يتكلم، وربما بالمناسبة ربما يذكر هذا التعقيب بعد أكثر من 10 آيات، يعني يقول فتأويل الكلام إذن بعد ما يذكر تفاصيل كثيرة جدا. فهذا من المواضع حتى المهمة التي ذكرها لصفحة 610. طيب أكمل يا أسامة، بارك الله فيك عبد الرزاق، أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأقيموا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أبو جعفر: ذكر أخبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونها، فأمرهم الله تعالى ذكره بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله تبارك وتعالى ولرسوله كما خضعوا. كما حدثت عن عمار بن الحسين بإسناده إلى قتادة فيه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فريضتان واجبتان فأدوهما إلى الله جل ثناؤه. وقد بينا معنى إقامة الصلاة في بعض من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وأما الزكاة فهو أداء الصدقة المفروضة، وأصل الزكاة نماء المال وتثميره وزيادته. ومن ذلك قيل: زكى الزرع إذا ما أخرج الله عز وجل ما أخرج الله جل وعز منه، وزكى النفقة إذا كثرت، وقيل: زكى الفرد إذا صار زجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار به شفعاً، كما قال الشعر: كانوا خسن أو زكاً من دون أربعة لم يخلقوا وجدود الناس تعتلج. قال أبو جعفر: خسن الوتر وزكاً الشفع. وقال الراجز: فلا خسن يده ولا زكى، كما شرار البقل أطراف السفا. قال أبو جعفر: السفا شوك البهمة، والبهمة الذي يكون مدورا في السلاء، يعني ولا زكى لم يصيرهم شفعا من وتر بحدود فيهم. وإنما قيل للزكاة زكاة، وهي مال تخرج من مال لتثمير الله جل وعز بإخراجها وجت منه ما بقي عند رب المال من ماله. يحتمل أن تكون سميت زكاة لأنها تطهير لما بقي من الرجل، وتخليص له من أن تكون فيه مظلمة لأهل السهمان، كما قال الله جل ثناؤه مخبرا عن نبيه موسى صلوات الله: أقتلت نفسا زكية، يعني بريئة من الذنوب، وكما يقال للرجل هو عدل زكي بذلك المعنى. قال أبو جعفر: وهذا الوجه أعجب إلي في زكاة المال من الوجه الأول، وإن كان الوجه الأول مقولا فيها وإيتاؤها إعطاؤها أهلها. نلاحظ الطبري رحمه الله إذا أراد أن يتكلم عن معنى لفظة، دلالة لفظة، مثلا الصلاة، الزكاة، فله طريقان نركز فيهم أوي شباب. الطريق الأول وهو أعلى ذلك عنده أن تكون هذه اللفظة مفسرة عند أحد من أهل التأويل، عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن مجاهد، عن ابن جريج وهكذا. الطريق الثاني أن تكون من كلام أهل اللغة، سواء اللي هم يعني النحويين الذين ذكرناهم قبل ذلك، أبو عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش أو الفراء، وطبعا هو كثيرا لا يصرح بأسمائهم، ويكون من ذلك شواهد لغوية من الشعر وغيره. يبقى عندنا طريقان هنا شباب في إدراك دلالة اللفظة في القرآن، إما عن طريق تفسير أهل التأويل أو عن طريق يعني الشواهد الشعرية ونحوها. الأمر الثاني أن الطبري رحمه الله في كلمة الزكاة هو لا يتكلم هنا عن كلمة الزكاة، وإنما يتكلم عن زكاة المال أو الزكاة الشرعية. فذكر وجهين لمعنى الزكاة، هل هو بمعنى النماء أو بمعنى التطهير؟ فهو يعني احتمل عنده معنى، أو الأقرب عنده أن تكون زكاة المال بمعنى التطهير، قال هو أعجب إلي، وإن لم يكن الآخر إيه؟ وإن لم يكن الآخر مدفوعا. طيب أكمل. قال: وأمر فهو الخضوع لله جل ثناؤه بالطاعة، يقال منه ركع فلان ذا وكذا إذا خضع له، ومنه قول الشاعر: بيعت بك لئيم واستغاث بها من الهزال أبوها بعدما ركع، يعني بعدما خضع من شدة الحاجة والجهد. وهذا أمر من تعالى ذكره لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها بالنابة والتوبة إليه وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع عين في الإسلام والخضوع له بالطاعة، ونهي منه له عن كتمان ما قد علموا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تظاهر حججه عليهم مما قد وصفنا قبل فيما مضى من هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذار وبعد تذكير نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطفا منه بذلك عليهم وإبلاغهم في المعذرة. القول في تأويل قول جل ثناؤه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان يأمرون بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم بعد جميعهم على أن كل طاعة لله فهي تسمى برا. فروي عن ابن عباس ما حدثنا به ابن حميد بإسناد إلى ابن عباس قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركونكم وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق ربي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وحدثنا أبو كريب بإسناده إلى ابن عباس قال في قوله أتأمرون الناس بالبر يقول أتأمرون الناس بالدخول محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتنسون أنفسكم. وقال آخرون بما حدثني به موسى بن هارون بإسناده إلى السدي أمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وهم يعصونه. وبإسناده إلى قتادة في قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه بالبر ويخالفون فعيرهم الله. وبإسناده إلى الحجاج قال قال ابن جل أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا الناس بالصوم والصلاة ويدعون بما يأمرون به الناس فعيرهم الله جل ثناؤه بذلك، فمن آمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال آخرون بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى بإسناده إلى قال هؤلاء اليهود كان إذا جاء الرجل يسألهم ما فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله جل ثناؤه لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون أفلا تعقلون. وبإسناده إلى مخلد بن حسين عن أيوب السختياني عن أبي لهب في قول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يبث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها. قال أبو جعفر وجميع الذي قال في الآيات من ذكرنا قوله متقارب المعنى، لأنهم وإن اختلفوا في البر الذي كان القوم يأمرون غيرهم الذين وصفهم الله جل ثناؤه بما وصفهم به فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا القول والعمل ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إليه بأفعالهم. فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذن أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه، فهل لا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم جل وعز معيرهم بذلك ومقبحا لهم حمته به؟ هذا مثال لما ذكرناه قبل ذلك شباب، وهو أن الألفاظ العامة الإيمان التقوى البر الإثم كل هذه الألفاظ إذا جاءت في سياق فإن المفسرين يريدون معرفة دلالة هذه اللفظة في هذا السياق وإن كانوا يعلمون المعنى العام لها. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الطبرية عادته في مثل هذا الموضع إذا كان اللفظ عاما أن وذكر في تعيينه بعض الأقوال فإنه يجعل هذه الأقوال جميعا محتملة ولا يعين أحدها بغير حجة، فلذلك هو يعني قال إن جميع هذه الأقوال وإن اختلفوا في صفة البر الذي كان القوم يأمرون به غيرهم، هم لم يختلفوا في معنى البر العام وإنما اختلفوا ما هو البر المراد هنا، ما هو البر الذي كان يأمر به هؤلاء الناس وينسون أنفسهم منه. فهمنا؟ فالطبري يحتمل هذا ولا يعين شيئا منه إلا بحجة، لذلك هو أبقى هنا اللفظ عاما. قال إيه؟ قال فالتأويل الذي يدل على صحة ظاهر التلاوة إذن أتأمرون الناس بطاعة الله عموما، لأن البر هو الطاعة، فأبقى هذا اللفظ عاما دون تعيين ما هو نوع البر الذي يأمرون به وينسون أنفسهم. تفضل. قال: ومعنى نسيانهم أنفسهم في هذا الموضوع نظير النسيان الذي قال جل ثناؤه: نسوا الله فنسيهم، بمعنى تركوا طاعة تركهم الله من ثوابه. طبعا معلش ننبه على تنبيه ان بعض الناس بيظن ان هذا تأويل من الطبري اللي هو بمعنى تحريف يعني لفعل من افعال الله اللي هو النسيان. لا، ليس كذلك، لان النسيان في لسان العرب قد يأتي بمعنى الغفلة يعني عدم التذكر، وقد يأتي بمعنى الترك، وهذا ان شاء الله سيأتي معنا لما كنا بنقرأ كتاب جامع الترمذي. مر معنا هذا الموضع من تفسير الترمذي رحمه الله للحديث اللي هو فإني أنساك، وإن شاء الله سيأتي معنا عند هذه الآية اللي هي نسوا الله فنسيهم في سورة التوبة. فالطبري هنا لما قال تركوا طاعة الله فتركهم الله من ثوابه، هذا وجه من تفسير السلف لمعنى النسيان هنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا بد أن يكون النسيان هنا غير النسيان المنفي عن الله. افهموا الفكرة دي يا شباب. احنا عندنا الأخبار في القرآن والسنة لا يمكن أن تختلف، يعني لا يمكن أن تتناقض، فإذا جاء خبران ظاهرهما التعارض فلا بد أن يكون المثبت أو المثبت غير المنفي. مثلا: وما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع خبر الآخر: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية هنا غير الهداية هنا. وما النصر إلا من عند الله، هذا نفي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا إثبات. فإذا جاء الخبر منفيا مرة ومثبتا مرة فلا بد أن يكون المنفي غير المثبت. نفس الكلام هنا، هنا قال نسوا الله فنسيه. طيب، وعندنا الآية لا يضل ربي ولا ينسى، فلا بد أن يكون النسيان المنفي عن الله غير النسيان المثبت لله. فلذلك فسر عدد من أهل العلم أن النسيان هنا بمعنى الترك، تمام، واختلفوا في ترك ماذا، كما قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إن شاء الله سيأتي مزيد بيان لها. أنا بس أردت أن أعلق إن عشان ما حدش يظن أن الطبري هنا يعني ينفي هذا الفعل، بالعكس الطبري مر معنا أنه أثبت الخداع وأثبت الاستهزاء وغير ذلك من والمكر لله تبارك وتعالى، وله المثل الأعلى. تفضل. لقوله جل وعز: تتلون الكتاب. قال أبو جعفر: يعني بقوله تتلون تدرسون وتقرؤون، كما حدثنا أبو كريب بإسناد عباس قال: وأنتم تتلون الكتاب، يقول تدرسون الكتاب بذلك، ويعني بالكتاب التوراة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أفلا تعقلون. قال أبو جعفر: يعني بقوله أفلا تعقلون، أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس بخلافها وتنهونهم عن ركوبها وأنتم راكبوها، وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق طاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به مثل الذي على من تأمرونه باتباعه، كما حدثنا به محمد ابن العلاء بإسناده إلى ابن عباس قال: أفلا تعقلون، يقول أفلا تفقهون، فنهاهم عن هذا الخلق القبيح. وهذا يدل على صحة ما قلنا من أمر أحبار يهود بني إسرائيل غيرهم باتباع محمد عليه وسلم، وأنهم كانوا يقولون هو مبعوث إلى لنا كما ذكرنا قبل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: استعين بالصبر والصلاة. قال أبو جعفر: يعني بقوله واستعينوا بالصبر، واستعينوا على الوفاء بعهد الذي عهدتم في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه والصلاة. وإن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم، والصوم بعض معاني الصبر عندنا، بل تأويل ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمر بل تأويل ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره فهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معصيته. وأصل الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، ولذلك الصابر على المصيبة صابر لكفه نفسه عن الجزع. وقيل لشهر رمضان شهر الصبر لصبر صائميه عن المطاعم والمشاكل نهارا، وصبره إياهم عن ذلك حبسه لهم وكفه إياهم عنه، كما تصبر الرجل المسيء للقتل فتحبسه عليه حتى تقتله، ولذلك قيل قتل فلان فلانا صبرا، يعني حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول مصبور والقاتل. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى. منبه هنا على أمر، وجدت بعض الناس يمدح أشخاصا بأنهم قتلوا صبرا، هذا ليس صحيحا. كلمة قتل صبرا هذه ليست مدحا، يمكن يكون إنسان كافر قتل صبرا، يعني حبس على أنه سيقتل، إنسان مثلا وضع في مكان وحبسوه وهم ينوون قتله، هي دي معناها قتل صبرا، يعني حبس ليقتل، فهذا ليس له مدح، المهم مات على ماذا؟ يبقى الاعتبار هنا مش أنه قتل صبرا، وإنما قتل لماذا؟ أن يكون قتله في سبيل الله. طيب تفضل أكمل. قال قائل: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والمحافظة على الطاعة، فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه والتعري عن الرياسة وترك الدنيا؟ قيل فيها تلاوة كتاب الله جل ثناؤه الداعية آياته إلى أرض الدنيا وهجر نعيمها المسلية النفوس عن زينتها وغيرها المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها، فبالي بها معونة لأهل طاعة الله جل جلاله على الجد فيها. روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه فزع إلى الصلاة، وبإسناده إلى ابن جريج عن عكرمة عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن العزيز عن عبد العزيز بن يمان ضيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزب فزع إلى الصلاة. وبإسناده إلى محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر صلى. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا هريرة منبطحا على بطنه فقال له: اشكن بالدرد. نعم، قال: قم فصل فإن في الصلاة شفاء. فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من أحرار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الذي يعهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: فاصبر يا محمد على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فأمر في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصلاة. طبعا يعني نلاحظ أن الطبري رحمه الله قد يذكر من الأحاديث ما يقوي المعنى الذي ذهب إليه، ولكن تكون هذه الأحاديث فيها ضعف، مر معنا أحيانا تكون الحديث منكرا يعني شديد الضعف، نفسها الكلام هذه الأحاديث التي رواها في هذا الباب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. وبإسناده إلى محمد بن العلاء وبإسناده إلى ابن عبد نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأما العالية فإنه كان يقول بما حدثني به المثنى إبراهيم بإسناده إلى أبي العالية قال: واستعينوا بالصبر الصلاة، يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله واعلموا أنهما من طاعة الله تعالى ذكره. وقال ابن جريج حدثنا به القاسم بإسناده إلى ابن جريج في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، قال: قال المشركون: والله يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر، قال: إلى الصلاة والإيمان بالله. القول في قوله جل ثناؤه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال أبو جعفر جعل وعز بقوله: وإنها، وإن الصلاة والهاء والألف في وإنها عائدتان على الصلاة. وقد قال بعضهم إن قوله وإنها بما إن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجر لذلك لفظ الإجابة ذكر فتجعل الهاء والألف كناية عنه، وغير جرك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. هذا منهج عند الطبري رحمه الله، أنه إذا كان السياق يدل على وجه سواء في عود الضمير أو في دلالة الكلمة أو نحو ذلك، فإنه لا يترك هذا الذي يدل عليه ظاهر السياق إلى أمر آخر إلا بحجة. فهذه قاعدة عنده اللي هي: وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. يعني معنى ذلك ضمنا أنه إذا كان هذا الباطن له دلالة على صحته فإنه إيه؟ فإنه يقبل. واضح؟ يعني هذه تعتبر قاعدتان مش قاعدة واحدة. القاعدة الأولى: غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته، وضمنا ويجوز ترك هذا الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن وجد دليل على صحته. فضل. ويعني بقوله جل وعز: لكبيرة لشديدة، كما حدثنا يحيى بن أبي طالب بإسناده إلى الضحاك في قوله: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال: إنها لثقيلة. ويعني بقوله إلا على الخاشعين، إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إلا على الخاشعين، يعني المصدقين بما أنزل الله. وبإسناد إلى أبي جعفر عن الربيع عن أبي عالية عن أبي العالية قوله: إلا على الخاشعين، يعني الخائفين. وبإسناده إلى ابن أبي جني إلى أبي نجيح عن مجاهد: إلا على الخاشعين، قال المؤمنين حقا. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى ابن زيد قال: الخشوع الخوف والخشية لله عز وجل. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: خاشعين من الذل، قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له. وأصل الخشوع التواضع والتذلل والاستكانة، ومنه قول الشاعر: لما أتى خبر الخير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع، يعني الجبال خشع متذللة لعظم المصيبة بفقده. فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم طاعة الله جل وعز، وكفها عن معاصي الله، وبإقامة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقربة من رضا الله العظيمة نعمتها، إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. القول في تأويله جل ثناؤه: الذين يظنون. قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله جل وعز عمن قد وصفه بالخشوع له الطاعة أنه يظن أنه ملاقيه؟ والظن شك، والشك لقاء الله جل وثناؤه عندك بالله كافر. قيل إن العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميته الظلمة صدفة، والضياء صدفة، المغيث صارخة، والمستغيث صارخة، وما أشبه ذلك من الأسماء تسمي بها الشيء وضده. ومما يدل على أنه يسمى به اليقين قول دريد بن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي دجاج صراتهم في الفارسي المسرد، يعني ذلك تيقنوا ألفي مدجج يأتيكم. وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيهم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني غيبا مرجما. والشواهد من أشهر العرب وكلامها أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا بمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى ذكره قول الله تعالى ذكره: ورأى المجرمون النار فظنوا أنه واقعوها، وبمثل الذي قلنا في ذلك جاء تفسير المفسرين. طيب، خلينا نقف هنا مع هذا شباب، إن هو رحمه الله قال: إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله جل وعز عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه يظن أنه ملاقيه والظن شك؟ كأن الطبري رحمه الله يقول إن الظن في الأصل هو الشك. طيب، الذي جاءنا نحن في القرآن أن الظن يستعمل في الشك وفي اليقين، فمن الذي أخبرنا أن الظن موضعه أو وضع أو أصله للشك؟ هذه الفكرة التي أتكلم عنها كثيرا، هي فكرة ظن أن الألفاظ وضعت لدلالات ثم قد تستعمل لغيرها. والصواب أن إذا العرب تكلمت بهذه الكلمة فتكون الكلمة بنفس القوة تدل على كل هذه الدلالات، والسياق هو الذي يحدد. فمثلا في قول المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابية، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أو في موضع آخر: إن بعض الظن إثم، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلا يمكن أن يكون هناك كلام ذكر فيه لفظ الظن إلا ويكون معه ما يرجح أحد المعنيين، إما الشك وإما اليقين. فأنا يعني موضع النقد هنا في كلمة الطبري رحمه الله: والظن شك، فكأنه وافق على ذلك، لكنه قال: والعرب قد تسمي اليقين ظنا. لو هو يقصد إن كلمة الظن في لسان العرب تأتي بالشك أو باليقين، نعم هذا صحيح، لكن إذا جعل الظن وضع أو أصله في الشك ثم قد يستعمل في اليقين فهذا هي فكرة المجاز بعينها، وإن لم ينطق بها الطبري عليه رحمة الله. فممكن واحد يقول: طب إيه المشكلة، ما هو المؤدى واحد. بعض الطلاب يقول: طب إيه الفرق، يعني ما هنا كده كده في سيقول الكلام إلى إن الشك إن الظن هنا بمعنى اليقين. لا، ليس كذلك. في فرق بين أن تجعل هذه اللفظة لها دلالتان في لسان العرب، تمام، وبين أن تجعل أصلها في دلالة واحدة ثم قد تستعمل في غيرها. والصواب والله أعلم أن كل ما تكلمت به العرب يكون هو أصلا للكلمة وليس أحد هذه المعاني. لذلك أنت تشوف تفسير مثلا أبي العالية قال الظن ها هنا يقين، هذا صح؟ نعم ها هنا يعني في هذا الموضع. طيب إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يبقى الظن ها هنا شك. فلا يمكن أن يكون كلام عربي، يعني كلمة يكون هنا بمعنى كانت تامة يعني يوجد، لا يكون كلام عربي فيه لفظة تستعمل لأكثر من دلالة إلا ويكون في كلام المتكلم ما يرجح أحد هذه الدلالات. ماشي تفضل. ذكر من قال ذلك وبإسناد الربيع عن أبي العالية في قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قد ظنوا هنا يقين، وبإسناده إلى جابر عن مجاهد قال كل ظن في القرآن كل ظن في القرآن يقين إني ظننت وظنوا، وبإسناده إلى أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن هو علم، وبإسناده إلى أصباط عن السدي الذي يظنون أنهم ملاقوا ربهم أما قال أما يظنون سيقنون، وبإسناده إلى حجاج قال ابن جرج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال هي كقوله إني ظننت أني ملاق بها يقول علمت. نلاحظ هنا أن استدعاء الآية تحت الآية شباب، وده يعني إن شاء الله هيمر معنا نظائر كثيرة. استدعاء الآية تحت الآية إما أن يكون تفسيرا للآية بالآية، تمام؟ مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولقد أتينا موسى 9 آيات، فيفسر هذا مثلا بالجراد والقمل والضفادع والدمى، فده تفسير المجمل اللي هو أجمل في موضع وفسر في موضع آخر، أو كما مر معنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم اللي هو إيه الآية بتاعت آية المائدة. لكن أحيانا تستدعى الآية تحت الآية للدلالة على اللفظ، فيأتي ركز بقى فيأتي بآية بين فيها دلالة اللفظ ليفسر به آية يحتمل فيها اللفظ. شوف، فهو أتى هنا بإيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، خلاص قال هي نظير لماذا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية. هل هو يقصد هنا يعني هل هو يقصد هنا إن هذه الآية مطابقة للآية الأخرى؟ يحتمل ذلك، يحتمل إن إيه يظنون أنهم ملاقوا ربهم نفس ما قال الرجل المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابية، تمام؟ ويمكن أن يكون القصد أن تفسير الظن هنا هو نفس تفسير الظن في الآية الأخرى، فكما أنك في في في الآية الأخرى هنا اللي هي إني ظننت أني ملاق حسابية تعلم أنها بمعنى اليقين، فكذلك الآية في سورة البقرة، تمام؟ تفضل. وبإسناده إلى حجاج قال قال ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم قال إني ظننت أني ملاق حسابية يقول علمت، وبإسناده زود إلى ابن زيد في قول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال لأنهم لم يعينوا فكان ظنهم يقينا وظنا في شك، وقرأ إني ظننت أني ملاق حسابية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أنهم ملاقوا ربهم قال أبو جعفر إن قال لنا قائل وكيف قيل ربهم فأضيف الملاقون إلى الرب جل وعز، وقد علمت معناه الذين يظنون أنهم يلقون ربهم، وإن كان كذلك فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون، وإنما تسقط النون وتضيف في الأسماء المبنية من الأفعال إذا كانت بمعنى فعل، أما إذا كانت بمعنى يفعل وفاعل فإثبات النون وترك الإضافة. قيل لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغة وألسنها في إجازة إضافة الاسم المبني من فعل ويفعل وإسقاط النون، وهو بمعنى يفعل وفاعل، أعني بمعنى الاستقبال وحال الفعل، ولم ينقل، فلا وجه لمسألة السائل عن ذلك لما قيل، وإنما اختلف أهل العربية الذي من أجله أضيف وأسقطت النون، فقال نحويو البصرة أسقطت النون من ملاق ربهم وما أشبهه من الأفعال في لفظ الأسماء وهي في معنى يفعل أو في معنى ما لم ينقضي إلى الفعل استثقالا لها وهي مرادة، كما قال ثناؤه كل نفس ذائقة الموت، وكما قال إن مرسل الناقة فتنة لهم ولما يرسلها بعد، كما قال الشاعر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب خاعون بن مخراقي، فأضاف باعث إلى الدينار ولما يبعث ونصب رب عرفا على موضع دينار لأنه في معنى نصب وإن خفض، قال الآخر والحافظ عورات العشيرة لا يأتيه من ورائهم نطف بنصب العورات خفضها، فالخفض على الإضافة والنصب على حذف النون استثقالا وهي مراد، وهذا قول نحويي البصرة. وأما نحويو الكوفة فإنهم قالوا جائز في ملاقو ربهم الإضافة وفي معنى يلقون، وإسقاط النون منه لأنه في لفظ الأسماء فله في الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء، وكذلك حكم كل اسم كان له نظير. قالوا وإذا أثبت في شيء من ذلك النون وتركت الإضافة فإنما ذلك به لأن له معنى يفعل الذي لم يكن ولم يجب بعد. قالوا فالإضافة فيه لفظ وترك الإضافة للمعنى، فالإضافة طيب من لفظ وترك ثواني الإضافة للمعنى. ثواني يا استاذ تمام، عايزين واحد من الطلاب يشرح لنا من اول صفحه 625 الى 627، من اول ان قال لنا قائل وكيف قال ملاقو ربهم، من يلخص لنا هذا؟ من يا شباب؟ يعني احنا تدربنا اكثر من مره على مثل هذه المواضع، لانك يعني اذا كنت تقراها وحدك فلا بد ان تتعود على ذلك، يعني حتى لو لم تعلم أصل المسألة ستفهمها إن شاء الله، تأخذها خطوة خطوة. شيخ تفضل أسامة. يعني يقول أن المفروض في الآية أن تثبت النون، أن يقال ملاقون ربهم، أن ملاقون ربهم، لماذا حذفت النون هنا؟ نعم فذكر جوابين لأهل العربية، جواب لأهل البصرة وجواب لأهل، فأما البصرة فقالوا يعني ملاقون أن إذا جاء يفعل فالمفروض أن تثبت النون صحيح، لكنها لحذف أن استثقالا لها، الأصل أنها ملاق أنها أثبتت ملاقو للاستثقال لها. نعم وأما أهل الكوفة ولوها بمعنى الاسم، قالوا يعني هي مثبتة اسمي وإسقاط النون منه لأنه في لفظ الأسماء. طيب ماشي، حد تاني يجاوب؟ بارك الله فيك يا أسامة. طب حد تاني يجاوب؟ يجيب؟ حسين بارك الله فيك، أنا جوابي قريب من جواب الأخ أسامة، فقط يعني أهل البصرة حذفوا النون استثقالا وأهل الكوفة حذفوها للإضافة، هذا مختصر. أنا سؤالي ليس هنا شيخ، إذا تكرمت حضرتك كلفني أنا والأخ أحمد راية ايوه نعم فيما نقرأ، أي الصفحات التي سنقرأها في كل درس، أن نحضر من قال من أهل البصرة ومن قال من أهل الكوفة ومن نعم قصد بذلك. نعم فالقول البصرة يعني الإمام الطبري رحمه الله قال فقال نحويو البصرة، وكأنه إجماع على أنهم أهل البصرة، بينما في يعني في أثناء البحث لم نجده عند أبي عبيدة معمر، وإنما فقط عند الأخفش. فهل نعم ذكره عند الأخفش يغني عن جميع أهل البصرة؟ فقال نعم نحويو البصرة. نعم يمكن، ما دام لو ذكر ذلك الأخفش ولم يعقب عليه من بعده من أهل البصرة فيمكن أن يعتبره إجماعا. نعم بارك الله فيك. وفي قوله نحويو الكوفة لم نجده عند الفراء ولا عند غيره، لأنه في كتاب الفراء تأويل الآيات من 46 إلى 49 من سورة البقرة مفقود عنده، لم نجده أنا والأخ أحمد، جزا الله خير. لعله يقصد في نظائر ذلك، يعني كلمة ملاقوا ربهم لها مثلا إنهم صالوا النار مثلا، فيمكن أن يكون ذكر هذه الفائدة الفراء تحت أي إضافة أخرى، لا يلزم أن تكون تحت هذه الإضافة. طيب خلينا يعني هو أعقب بشكل على عام شيخنا، من الآية 46 إلى 49 مفقودة عند الفراء، فممكن كما ذكرت حضرتك أو ممكن لأنها مفقودة. نعم، خلينا بارك نبدأ الله. مثلا، خلي بارك الله فيك، خلينا نبدأ من نعتبر ان هذا قطعة امامي يا شباب انا اريد ان افهمها، لابد ان افهم محل الكلام اولا. ابو جعفر قال ان قال لنا قائل وكيف قيل ملاقو ربهم، يبقى عندنا هذا هو موضع الكلام في قوله ملاقو ربهم، فاضيف الملاقون الى الرب جل وعز، وقد علمت ان معناه الذين يظنون انهم يلقون ربهم، فهم الفاعلون والله وهم يلقون الله، فيعني يلقى المؤمنون ربهم، تمام؟ وإن كان المعنى كذلك، وإذا كان المعنى كذلك فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون وإنما تسقط كذا كذا إلى آخرها. قيل لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنها في إجازة إضافة الاسم المبني من فعل ويفعل وإسقاط النون وهو بمعنى يفعل وبمعنى فاعل. المهم ذكر هذا. طبعا وجه الخطأ في رأيي في كلام أسامة أن أسامة لم يذكر موضع الإجماع. ما لابد أن تبدأ يا أسامة بذكر موضع الإجماع. فهم اتفقوا، يبقى كلمة لا تدافع دي، أنهم اتفقوا على إجازة إضافة الاسم المبني من فعل ويفعل وإسقاط النون، لكن اختلفوا في السبب. دي مهمة أنك تحرر موضع الإجماع وموضع الخلاف. كما نقول مثلا اتفق العلماء على تكفير تارك الصلاة، يعني المنكر لها، ولكن اختلفوا في من تركها كسلا، وهكذا. اتفقوا في أن طلاق المكره لا يقع مثلا، واختلفوا ولكن اختلفوا في طلاق الهازل. يبقى مهم جدا أن أنا أبين موضع الإجماع وموضع الخلاف. دي مقدمة مهمة. قال: وإنما اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله أضيف وأسقطت النون. يبقى ده محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. قال نحوي البصرة زي ما أنت قلت، يعني أسقطت النون من ملاق ربهم وما أشبه من الأفعال التي في لفظ الأسماء وهي كذا كذا كذا كذا استثقالا. تمام. طيب، وذكر إنا مرسل الناقة أو كل نفس ذائقة الموت. والنحوي الكوفة: فإنهم قالوا جائز في ملاق ربهم الإضافة، وهو في معنى يلقون، وإسقاط النون منه إلى آخره. يبقى أنا كان بس تعليقي على إنك أنت تذكر محل الإجماع ومحل الخلاف. طيب تفضل من أول فتأويل الآية إذن. قال: فتأمل الآيات إذا، واستعينوا على الوفاء بعهده بالصبر عليه والصلاة، وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي المتوامري الموقنين بلقائي والرجوع إلي بعد مماتهم. وإن أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من صفته، لأن من كان غير موقن بمعاد ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب، فالصلاة عنده عناء وضلال، إنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضر. وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة ويقع عليه ثقيلة وله فادحة. وإنما خفت على المؤمنين المصدقين بلقاء الله عز وجل الراجين عليه ثوابه الخائفين بتضييعها أليم عقابه لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها، ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد مضيعيها. الله تعالى ذكره أحبر بني إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات أن يكونوا من مقيمها الراجين ثوابها، إذا كانوا أهل يقينهم إلى الله عز وجل أنهم إلى الله جل وعز راجعون، وإنهم في القيامة ملاقون. نعم، هذا الموضع، هذا الموضع شباب، يعني أذكر حينما يعني أول مرة قرأت هذا الموضع فرحت، يعني كنت سعيدا جدا، لأن هذا الموضع من أجمل ما علق به الطبري على الآيات. يريد أن يقول إن العبد إنما يصبر على طاعة الله بقدر يقينه بوعد الله. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني كلما كنت يعني بقدر يقينك في وعد الله، طبعا الوعد هو الوعيد، بقدر ما تصبر على طاعته. لذلك ربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنا أود منكم يا شباب أن يعني تستلوا هذا التعليق الجميل في أمر الله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة ثم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فبقدر يقينك في وعد الله تبارك وتعالى بقدر ما تحسن في عبادته. تفضل. القول في تأويل قوله هو أنهم إليه راجعون. قال أبو جعفر: الهاء والميم اللتان في قوله وأنهم من ذكر الخاشعين، والهاء التي في إليه من ذكر الرب جل وعز في قوله ملاق ربهم. فكلمة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين إلى ربهم راجعون. ثم اختلف في تأويل الرجوع الذي في قوله وأنهم إليه راجعون، فقال بعضهم: بما حدثني به المثنى بإسناده إلى أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون، قال: يقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. وقال: معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بعد إليه يرجعون بموت. وأولى التأويلين بالآية القول الذي قاله أبو العالية، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي قبلها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم وإحيائهم من مماتهم، وذلك يوم القيامة. فكذلك تأويل قوله وأنهم إليه راجعون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال أبو جعفر: وتأويل ذلك هذه الآيات نظير تأويله في التي قبلها في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقد ذكرته هنالك. قول في تأويل قوله جل وعز: وأني فضلتكم على العالم. قال أبو جعفر: وهذا أيضا مما ذكرهم الله جل جلاله من آلائه ونعمه عندهم، ويعني بقوله: وأني فضلتكم على العالمين أني فضلت أسلافكم، فنسب نعمه آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم، إذ كانت تأثير الآباء مآثر للأبناء، والنعم الآباء نعما عند الأبناء لكون الأبناء من الآباء. وأخرج قوله: وأني فضلتكم على العالمين مخرج العموم، ويريد به خصوصا لأن المعنى: وأني فضلتكم على عام من كنتم بين ظهريه وفي زمانه. كالذي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بإسناده إلى والحسن بن يحيى بإسنادهما إلى قتادة: وأني فضلتهم على العالمين، قال: فضلهم على عالم ذلك الزمان. وبإسناده إلى أبي العالية: وأني فضلتكم على العالمين، قال: ما أعطوا من الملك والرسل والكتاب والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل من عالما. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: على من هم بين ظهرانيه. وبإسناده إلى ابن جريج قال: قال مجاهد في قوله: أني فضلتكم على العالمين، قال: على من هم بين ظهرانيه. وبإسناده إلى ابن زيد عن قول الله جل ثناؤه: وأني فضلتكم على العالمين، قال: على عالم ذلك الزمان. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره، وقد كان فيهم القردة وهم أبغض خلقه إليه. قال: وقال لهذه الأمة: خير أمة أخرجت للناس، قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره وعز واجتنب محارمه. قال أبو جعفر: والدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل ذلك على الخصوص الذي وصفنا ما حدثني به يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، وحدثني ابن يحيى بإسناده إلى بهز بن حكيم عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن وفيتم 70 أمة. قال يعقوب في حديثه: أنتم آخرها. وقال الحسن: أنتم خيرها وأكرمها على الله. فقد أنبأ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضلين على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن معنى قوله: وفضلناهم على العالمين، وقوله: وأني فضلت العالمين، على ما بينا في تأويله. وقد أتينا على بيان تأويل قوله العالمين بما فيه الكفاية غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وتأويل قوله: يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، وجائز أيضا أن يكون تأويله: يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا، كما قال الراجز: قد صبحت صبحها السلام بكبد خالطها سلام في ساعة يحبها الطعام، وهو يعني يحب فيها الطعام، فحولت الهاء الراجعة على اليوم إذ فيه اجتزاء بما ظهر من قول اتقوا يوما لا تجزي نفس، الدال على المحذوف منه عما حذف كان معلوم معناه. وقد زعم قوم من أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا الموضع إلا الهاء، قال آخرون: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا فيه. وقد دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر من الكلام عليه. وأما المعنى في قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، فإنه تحذير من الله تعالى ذكره عباده الذين خاطبوا في الآية، وعقوبته أن تحل بهم يوم القيامة، هو اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يجزي فيه ولي عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأما قوله: لا تجزي نفس، فإنه يعني لا تغني، كما حدثني به موسى بن هارون بإسناده إلى السدي قال: من لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أما تجزي تغني. وأصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض، يقال له قرضه ودينه، وأجزيه جزاء بمعنى قضيت دينه. ومن ذلك قيل: جزى الله فلانا عني خيرا أو شرا، بمعنى ثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلم منه إلي. وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العربي: وجزيت عنه كذا إذا أعنت عليه، وجزيت عنك فلانا كافأته. وقال آخرون منهم: بل جزيت عنك قضيت عنك وأجزيت كفيت. وقال آخرون: بل هما بمعنى واحد، وجزت عنك شاة وأجزت، وجزى عنك درهم وأجزى، ولا تجزي عنك شاة ولا تجزي بمعنى واحد، إلا أنهم ذكروا أن جزت عنك ولا تجزي عنك من لغة أهل الحجاز، وأن أجزأ وتجزئ من لغة غيرهم، وزعموا أن تميما خاصة من بين قبائل العرب تقول جزأت عنك شاة وهي تجزئ عنك، وزعم آخرون أن جزى إلى همز قضى، وأجزأ بالهمز كافأ. كلامي إذن، واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تغني عنها غنى. فإن قال قائل: وما معنى لا تقضي نفس عن شيئا ولا تغني عنها غنى؟ قيل: هو أن أحدنا اليوم ربما قضى عن ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة دينه، وأما في الآخرة فإنه فيما أتتنا به الأخبار عنها يسر الرجل أن يبرد له على ولده أو والده حق، وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من الحسنات والسيئات. كما حدثنا أبو كريب بإسناده إلى زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض، قال أبو كريب في حديثه: أو مال جاءه فاستحله قبل أن يؤخذ منه، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. وحدثني أبو عثمان المقدم بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، بإسناده إلى سعيد وإلى سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وبإسناده إلى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم عليه دين، فإنه ليس دينار ولا درهم، إنما تقتسمون هناك الحسنات والسيئات. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يمينا شمالا. وبإسناده إلى هاشم بن عيسى قال: أخبرني الحارث بن مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة. قال أبو جعفر: فذلك معنى قوله لا تقضي نفس عن نفس شيئا، يعني أنها لا تقضي عنها شيئا لزمها، لأن القضاء هنالك من الحسنات والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضي عن غيره غرما لزمه من كان يسره أن يموت له على ولده أو والده حق فيأخذه منه ولا يتجافى له؟ وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى قوله تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي منها أن تكون مكانها، وهذا قول يشهد ظاهر القرآن على فساده، وأنه غير معقول في كلام العرب أن يقول القائل ما أغنيت عن شيئا، بمعنى أنه غير معقول كلام العرب أن يقول القائل ما أغنيت عني شيئا، بمعنى ما أغنيت مني أن تكون مكاني، بل إذا أرادوا الخبر عن شيء أنه يجزي من شيء قالوا لا يجزي هذا من هذا، ولا يستجيزون أن يقولوا لا يجزي هذا من هذا شيئا. طيب خلينا نكمل ثم يا وئام، هل راجعت هذا القول من قول من أهل اللغة؟ شيخنا هذا قول الأخفش، زعم بعض نحويي البصرة هذا الأخفش. الأخفش في كتاب معاني القرآن. نعم، في الصفحة 632، وقد قال نعم. قول أهل العلم بلغة العرب. قال آخرون منهم، أول قول الآخرون لم أستطع أن أجد شيء، وأما وقال نعم. الآخرون منهم الثانية هي للأخفش، وزعم آخرون أقصد. أيضا هي للأخفش. لا أنا أقصد اللي هو قد زعم بعض نحوي البصرة أن معنى هو قولي لا الأخفش. تجد هذا الأخفش. نعم نعم الأخفش لا وسط. طيب بارك الله فيك، أكمل. فلو كان تأويل قوله لا تجزي نفس عن نفس أن ما قاله من حكينا قوله لقال واتقوا لا تجزي نفس عن نفس، كما يقال لا تجزي نفس من نفس، ويقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وفي صحة التنزيل بقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا أوضح الدلالة على صحة ما قلنا وفساد قول من ذكرنا قوله في ذلك. يقول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا يقبل منها شيء. قال أبو جعفر: والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وهو طلبه إليه في قضاء حاجته، قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، وكان ذو حاجة قبل استشفاعه به في حاجته فردا فصار صاحبه له فيها شافعة، وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار والأرض شفيعا مصير البائع به شفعا. فتأويل الآية إذن لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله عز وجل ولا غيره، ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك لها ما لزمها من حق. وقيل إن الله جل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم يهود بني إسرائيل وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحبه وأولاد أنبيائه وسيشفع لنا عنده آباؤنا. فأخبرهم الله ذكره أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفى لكل ذي حق منها حقه. كما حدثني عباس بن أبي طالب بإسناده إلى ابن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجم أختص من القرناء يوم القيامة. وكما قال الله جل ثناؤه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فآيسهم الله جل ذكره كانوا أطعموا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله مع تكذيب ما عرفوا من الحق وخلافهم أمر الله تعالى ذكره في محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عنده بشفاعة أبائهم وغيره من الناس كلهم. وأخبرهم أنه غير نافع عنده إلا التوبة إليه من كفرهم والإنابة من ضلاله، وجعل ما سن فيه من ذلك إماما لكل من كان على مثل منهاجه لئلا يطمع ذو الإلحاد في رحمة الله. أبو جعفر وهذه الآيات وإن كان مخرجها عاما في التلاوة أراد بها خاص في التأويل لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه قال ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي وهي نائلة منهم من لا يشرك بالله شيئا. فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح به المؤمنين بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينهم وبينه، وأن ولا يقبل منها شفاعة إنما هي لمن مات على غير تائب إلى الله عز وجل. وليس هذا من مواضع الإطالة في الشفاعة والوعد والوعيد، فسنستقصي الحجاج في ذلك وسنأتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله تعالى. نعم، في هذا الموضع أكثر من فائدة. الفائدة الأولى عناية ابن جرير الطبري رحمه الله أن يرد، ركز، لأن إحنا هذا ذكرنا قبل ذلك كثيرا من أول كلمة ولا الضالين، عناية ابن جرير الطبري رحمه الله في رد ما استدل به المبتدعة على أقوالهم. فالمعتزلة كثير منهم كان يريد أن يستدل من القرآن على مقالاته في أبواب أسماء الله وأفعاله والقدر ونحو ذلك، فيأتون مثلا إلى مثل هذه الآية ولا يقبل منها شفاعة، يعني يستدلون بهذه الآية في نفي الشفاعة على المرتكب الكبيرة، محل البحث في مرتكب الكبيرة الموحد إذا كان رجل مؤمنا ومات على الإيمان لكنه مات وهو يصر على كبيرة يعني لم يتب منها، فما مصيره؟ هم يجعلونه في الآخرة من أهل النار وينفون أن تكون الشفاعة جائزة في حقه، فيستدلون بمثل هذه الآيات. فإذا الطبري من أهم مقاصده في هذا الكتاب إبطال ما استدل به أصحاب المقالات أو الفرق، يعني المعتزلة أو المعطلة أو الجهمية أو غير هؤلاء، إبطال ما استدلوا به من الآيات على مقالاتهم. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عناية الطبري بالإشارة إلى المسائل الإيمانية المتضمنة في الآية، فهو أشار هنا إلى مسألة الشفاعة. الأمر الثالث بقى وهو مهم في منهج الطبري أنه يترك التوسع في المسألة إلى أليق موضع بها، فهو هنا قال وإنما هي لمن مات كذا كذا كذا، وليس هذا من مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد، كل هذا رد على المعتزلة، فنستقصي الحجاج في ذلك وسنأتي على ما فيه الكفاية إلى آخره في مواضعه. يبقى كل هذه الفوائد في آخر كلام الطبري رحمه الله. طيب أكمل. القول في تأويل قوله جل وعز ولا يؤخذ منها عدل، قال أبو جعفر والعدل في كلام العرب بفتح العين الفدية، كما حدثني المثنى بن إبراهيم بإسناده إلى أبي العالي ولا يؤخذ منها عدل قال يعني فداء، وبإسناد أسباط إلى أسباط عن السدي ولا يؤخذ منها عدل، أما عدل فيعدلها من العدل، يقول لو جاءت بملء الأرض ذهب به ما تقبل منها. وبإسناده إلى معمر عن قتادة قوله ولا يؤخذ منها عدل قال لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها. وبإسناده إلى مجاهد عن ابن عباس قال ولا يؤخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية. وبإسناده إلى ابن زيد ولا يؤخذ منها عدل، قال لو أن لها من الأرض ذهبا لم يقبل منها، لم يؤخذ منها فداء، قال ولو جاء كل شيء لم يقبل منها. وإلى عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية. قال أبو جعفر وإن قيل للفدية من الشيء والبدل منه عدل، عدل لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ومصيره له من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة. على ذكره وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، بمعنى وإن تف كل فدية لا يؤخذ منها، يقال منه هذا عدله وعدله. وأما العدل بكسر العين فهو مثل الحمل المحمول على الظهر، من ذلك عندي غلام عدل غلامك وشاة عدل شاتك بكسر العين إذا كان غلاما يعدل غلاما وشاة شاتا. وكذلك ذلك في كل مثل في كل شيء من جنسه، فإذا أريد أن عنده قيمة غير جنسه نصبت العين، فقيل عندي عدل شاة من الدراهم. وقد ذكر من بعض عن بعض العرب أنه يكسر العين العدل الذي هو بمعنى الفدية والمعادلة مع من جهة الجزاء ما عادلته من جهة الجزاء، وذلك تقارب بمعنى العدل والعدل عندهم. وأما واحد الأعدال فلم فيه إلا عدل بكسر العين. خلينا ناخد هذه الفائدة أسامة بعد إذنك. إحنا عندنا الطبري يا شباب حينما يريد أن يفسر لفظا إلى الآن مر معنا أربعة مصادر. المصدر الأول أن يفسر اللفظ في الآية بآية أخرى، تمام؟ فمثلا لو بيتكلم عن ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، فيقول إن الأمة هنا هي بمعنى المدة أو الحين أو الزمن، كما في قول الله تبارك وتعالى مثلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فحاول أن يفسر هذا بهذا أو يبين هذا بهذا. الوجه الثاني تفسير اللفظة بالحديث كما جاء هنا عندنا، إن هو ذكر تفسير لفظ العدل بمعنى البدل وذكره حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر الحديث صحيح أو لا، الحديث هنا ضعيف، لكن نحن نتكلم عن طريقة الطبري في بيان الألفاظ. الأمر الثالث أن يأتي بكلام أهل التأويل، كلام عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن الضحاك، عن مجاهد وهؤلاء. الأمر الرابع وهو الأكثر والأغلب أن يأتي بالشواهد الشعرية أو بكلام اللغويين. هذه يا شباب الأربع مصادر. طبعا سيأتي عندنا إن شاء الله في بعض المواضع أيضا الإسرائيليات، أحيانا يأتي برواية إسرائيلية لبيان المعنى اللفظة في الموضع. تفضل. القول في قوله جل وعز ولا هم ينصرون، وتأويل قوله جل له ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحابات واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، يجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير جل ثناؤه وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وكان ابن عباس يقول في معنى تناصرون ما حدثت به عن المنجاب بإسناده إلى ابن عباس لكم لا تناصرون، قال ما لكم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. وقد قال بعضهم في معنى قولهم ينصرون وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم الله إذا عاقبهم، وقد قيل ولا هم ينصرون بالطلب في الشفاعة والفدية. قال أبو جعفر والقول الأول أولى بالآيات لما وصفنا من أن الله جل ثناؤه إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية أن يوم القيامة يوم لا فدية فيه لمن استحق من عقوبته ولا شفاعة فيه ولا ناصر له، وذلك ذلك قد كان لهم في الدنيا، فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم سبيل لهم إليه. القول في تأويل قوله جل وعز وإذ نجيناكم من آل فرعون، وأما تأويل قوله وإذ نجيناكم فإنه عطف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فكأنه قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا إنعامنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون بإنجائنا لكم. وأما آل فرعون فإنهم أهل دينه وقوم شيعه، وأصل آل أهل أبدلت هاء كما قالوا ماء فأبدلوا الهاء هم، فإذا صغروه قالوا مويه فردوا في التصغير وأخرجوه على أصله، وكذلك إذا صغروا آلاً أهيل. وقد حكي سماعاً من العرب في تصغير آل، وقد يقال فلان من آل النساء يراد أنه منهن خلق، ويقال ذلك أيضا أنه يريدهن ويهواهن، كما قال الشاعر: فإنك من آل النساء وإنما يكن لأدنى لا وصال لغائبي. وأحسن أماكن آل أن ينطق به مع الأسماء المشهورة، مثل قولهم: آل النبي صلى الله آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل علي، وآل العباس، وآل عقيل. غير مستحسن استعماله مع المجهول وفي أسماء الأراضين وما أشبه ذلك. غير حسن عند أهل العلم بلسان العرب أن يقال: رأيت رجلي وزارني آل المرأة، ولا رأيت آل البصرة وآل الكوفة. وقد ذكر عند العرب سماعا أنها رأيت آل مكة وآل المدينة، وليس ذلك في كلام مستعمل الفاشي. وأما فرعون فإنه يقال إنه اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تسمى به، كما كانت ملوك الروم يسمى بعضهم مصر وبعضهم هرقل، وكما كانت ملوك فارس تسمى الأكاسرة، وأحدهم كسرى، وملوك اليمن تسمى التبعة، واحدهم تبع. وأما فرعون موسى أخبر الله تعالى ذكره عن بني إسرائيل أنه نجاه منه فإنه يقال إن اسمه الذي هو اسمه ابن مصعب. كذلك ذكر محمد بن إسحاق أنه بلغه حدثنا بذلك محمد بن حميد قال حدثنا سلمة إسحاق، وقد قيل إن اسمه مصعب بن الريان. بعد إذنك أسامة، نلاحظ أن الطبري رحمه الله لم يقف كثيرا في ترجيح اسم فرعون، هل هو اسم مصعب بن الريان ولا مصعب ولا الوليد بن مصعب؟ لماذا لم يقف؟ لأن هذا لا يتوقف عليه تفسير الآية، هذا أولا. ثانيا، ليس عندنا حجة في ترجيح اسمه. يبقى هذان الأمران يعني مميزان عند الطبري رحمه الله، أنه لا يقف كثيرا عند الأمور التي لا يحتاج إليها في بيان الآية. الأمر الثاني أنه لا يقطع في موضع الظن، فهذه أخبار رويت ولا قبل، يعني لا طريق لنا للعلم بها أو الجزم بها، فخلاص يرويها ولا يعلق عليها. متى يهتم الطبري؟ إذا كان معنى الآية متوقفا على تعيين هذا الشخص. فهمنا؟ تفضل. وإنما جاز أن يقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب به لمن لم يدرك فرعون ولا المنجين منه، لأن المخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجاهم من فرعون وقومه، فأضاف ما كان من على آبائهم إليهم، وكذلك ما كان من كفران آبائهم على وجه الإضافة، كما يقول القائل لآخر: فعلنا بكم كذا وكذا، وفعلنا بكم كذا وقتلناكم وسبيناكم. والمخبر أن يكون يعني قومه وعشيرته بذلك، أو أهل بلده ووطنه، المقول له ذلك أدرك ما فعل به من ذلك ولم يدركه، كما قال الأخطل يهاجي جرير بن عطية: ولقد سموا الهذيل فنالكم بإرابة حيث يقسم الأنفال، في فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرسانه عزلا وفالا. ولم يلق جرير هذيلا ولا أدركه، ولا أدرك إرابة ولا شهيه، ولكنه لما كان يوما من أيام قوم جرير أضاف الخطاب إليه وإلى قومه، فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون، لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم خاطبه بالآيات وآبائهم، أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآيات وقومهم. قول في تأويل قوله جل وعز: يسومونكم سوء العذاب، قال أبو جعفر: وفي قوله يسومونكم وجهان من التأويل، أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل، فيكون له حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون وكانوا من قبل يصومونكم سوء العذاب. وإذا كان ذلك تأويله كان موضع يصومونكم رفعا. والوجه الثاني أن يكون يصومونكم حالا، فيكون تأويل حينئذ: وإذ نجيناكم من آل فرعون سائميكم سوء العذاب، فيكون حالا من آل فرعون. وأما تأويل قوله يسومونكم فإنه يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم، يقال منه: سامه خطة إذا أولاه ذلك وأذاقه، كما قال الشاعر: إما خسف وجهه تربدا. وأما تأويل قوله سوء العذاب فإنه يعني ما ساءه من العذاب، وقد قال بعضهم: أشد العذاب، كان ذلك معناه لقيل أسوأ العذاب. فإن قال لنا قال: وما ذلك العذاب الذي كان يسومونهم الذي يسومونهم؟ قيل: هو ما وصفه الله تعالى ذكره في كتابه فقط: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقد قال محمد بن إسحاق في ذلك بما حدثنا به ابن حميد بإسناده إلى ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخاصا، وصنفهم في أعماله فصنف يبنون وصنف يزرعون له هم في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله في الجزية، فسامهم كما قال الله عز وجل سوء العذاب. وقال السدي: جعلهم في الأعمال القذرة، وجعلهم يقتل أبناءهم، وجعل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. حدثني بذلك ابن موسى بن هارون قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا عاصم عن السدي. القول في تأويل قوله تعالى: يذبح أبناءكم ويستحيون نساءكم، فأضاف الله جل ثناؤه كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم نساءهم إليهم دون فرعون، وإن كان فعلهم ما فعل من ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره لمباشرتهم ذلك بأنفسهم، فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب بنفسه وإن كان عن أمر غيره ففاعله المتولي ذلك المستحق إضافة ذلك إليه، وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك سلطانا كان الآمر أو لصا حاربا أو متغلبا فاجرا، كما أضاف جل ثناؤه تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون، وإن كانوا بقوة فرعون وأمره وإياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم وقهره. فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره بأمر ظلما فهو المقتول به عندنا قصاصا، وإن كان قتله إياهم بإكراه غيره له على قتله. يعني هذه من المواضع القليلة اللي الطبري يتكلم فيها عن مسألة فقهية استنباطا من الآيات، وياريت ان احنا نضع هذا شباب من الفوائد، ان الطبري احيانا يستنبط معنى فقهيا او معنى ايمانيا تحت باب من تحت آية من الآيات، فهو من اول كلمة فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلما فهو المقتول به عندنا، يعني في اختيارنا، يعني دي مسألة فقهية. طيب تفضل. وأما تأويل ذبحهم أبناء بني إسرائيل واستحيائهم فإنه كان فيما ذكر لنا عن ابن عباس وغيرهم كالذي حثنا به العباس بن وليد الأموي بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله تعالى ذكره وإبراهيم خليله عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء ملوكا، فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون جلودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون قال: توشي أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم ودعوا عاما. فحملت أم موسى بهارون الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته على نية آمنة حتى إذا كان القابل حملت بموسى. نلاحظ هنا ان الطبري بعد ما فسر الايه اللي هي يذبحون ابناءكم ويستحيي نساءكم، وهو يفسرها قال ايه: واما تاويل ذبحهم ابناء بني اسرائيل واستحيائهم نساءهم. لاحظ يعني كيف سافسر هذا. قال: فانه كان فيما ذكر لنا عن ابن عباس وغيره كالذي، وراح جه ذكر ايه اخبار عن بني اسرائيل، يعني روايات عن بني اسرائيل. نسأل سؤالا هنا شباب، هل هذه الإسرائيلية أو الإسرائيليات التي يرويها الطبري رحمه الله هنا، هل يتوقف العلم بمعنى الآية عليها؟ بمعنى أننا إذا لم يكن عندنا هذه الإسرائيلية لن نفهم الآية؟ لا، سنفهم الآية، سنعرف أن فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، لكن ذلك مزيد بيان. يبقى ده موضع من مواضع ذكر الإسرائيليات، أن تكون الآية بينة معلومة، ولكنه يذكر قصة تبينها أكثر. فإحنا إن شاء الله يعني إيه ممكن يعني نقرأ هذه الروايات الإسرائيلية، يعني تكون واجبا علينا، ونبدأ من، لأن كلها تعتبر مكررة، ونبدأ من وقد تأول آخرون صفحة 651. لا، خلينا نقف الأول عند صفحة 650. وقد يجب على تأويل من قال بالقول الذي ذكرنا. تفضل. وقد يجب على تأويل من قال بالقول الذي ذكرنا عن ابن عباس وأبي العالية والربيع بن أنس والسدي في تأويل قوله ويستحيون نساءكم أنه تركهم الإناث من القتل عند ولادتهن إياهن أن يكون جائزا أن تسمى الطفل من الإناث في صباها وبعد ولادتها امرأة، والصبايا الصغار وهن أطفال النساء، لأنهم تأولوا قول الله جل وعز ويستحيون نساءكم يستبقون الإناث من الولدان عند الولادة فلا يقتلونهن. وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جريج، فقال بما حدثنا به القاسم بإسناده إلى ابن جريج قوله: ويستحيون نساءكم، قال: يسترقون نساءكم. فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في قوله ويستحيون نساءكم، إنه استحياء الصبايا الأطفال إذ لم يجدهن يلزمهن اسم نساء. ثم دخل فيما هو أعظم ممن أنكر بتأويله ويستحيون ويسترقون، وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية، وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة، نظير الاستبقاء من البقاء والاستسقاء من السقي، وهو من معنى الاسترقاق بمعزل. نعم، الفائدة الأولى عندنا هنا أن الطبري يعلق، وركزوا بقى شباب في هذه الفائدة، أن الطبري يعلق على الإسرائيلية كيف تكون الآية بناء على تفسير هذه الرواية. طيب إحنا عندنا يستحيون نساءكم، هو خلاص يذبحون أبناءكم واضحة. طب يستحيون نساءكم على تفسير هؤلاء اللي هو تفسير ابن عباس وأبي العالية والربيع ابن أنس والسدي، إن هي أنهم يتركون الإناث من القتل عند ولادتهن. طيب يبقى طب معنى ذلك ان هم استجازوا ان يسموا الطفلة يعني امرأة، واضح لان النساء جمع المرأة. فهو بيقول ان ابن جريج انكر ذلك، يعني انكر ذلك بناء على ان الطفلة لا تسمى امرأة فانكره، فدخل في اشد مما انكره. يبقى الطبري او الفائدة الاولى انه يعلق على الإسرائيلية ويبين تفسير الآية بناء عليها. الأمر الثاني أنه بين علل لماذا لم يختر ابن جريج هذا القول اللي هو مروي عن ابن عباس وأبي العالية والربيع والسدي، لماذا لم يختر؟ لأنه وجد أن هذا منكر، أن أن أن الطفلة تسمى امرأة، تمام؟ فلذلك اختار تفسيرا وهو أن هو يسترقون نساءكم، فبيقول أنه هو فر من شيء فوقع في شيء إيه أشد منه. قال: وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية، وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة نظير الاستبقاء. يبقى هو كده خطأ ابن جريج، ده من الإيه؟ من الاستدراك على المفسرين. وسبب الاستدراك أنه أتى بمعنى لا تدل عليه الكلمة في لسان العرب. طيب، وقد تأول آخرون، تفضل. وقد تأول آخرون قوله يذبحون أبناءكم بالأبناء، بمعنى يذبحون رجالكم أبناء أبائكم وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال، وقد قرن بهم وقد قارنوا النساء، فقالوا في إخباره جل ثناؤه أن المستحيين هم النساء، الدلالة الواضحة على أن كانوا يذبحون هم الرجال دون الصبيان، لأن المذبحين لو هم الأطفال لوجب أن يكون المستحيون هم الصبيان. قالوا: وفي إخبار الله عز وجل أنهم النساء ما يبين عن أن المذبحين هم الرجال. وقد أغفل قائل هذه المقالة مع خروجه من تأويل أهل من الصحابة والتابعين موضع الصواب، وذلك أن الله جل قد أخبر عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى، فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليوم، بذلك أن القوم لما كانوا إنما كانوا يقتلون الرجال والنساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى، أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه في التابوت، ولكن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس حين قوله قبل من ذبح آل فرعون الصبيان وتركهم من الصبايا، وإنما قيل ويستحيون نساءكم إذ كان الصبايا اللاتي مع أمهاتهن وأمهاتهن لا شك نساء في الاستحياء، لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن، فقيل ويستحيون نساءكم يعني بذلك الوالدات والمولودات، كما أقبل الرجال وإن كان فيهم صبيان فذاك فكذلك ويستحيون نساءكم، وأما من الذكور فإنه لما لم يذبحوا إلا المولودون قيل يذبحون أبناءكم يذبحون رجالكم. نعم، طبعا من الفوائد هنا أنه هو يذكر الأقوال المخالفة له ويذكر علتها، وهذا واضح جدا، اللي هو تأول آخرون قوله يذبحون أبناءكم بمعنى يذبحون رجالكم أبناء آبائكم، ثم ذكر الوجه ووجهة هؤلاء أو علة هؤلاء أنه عطف النساء على الإيه؟ على الأبناء، فيكون المراد الرجال. طيب، هو رد هذا القول بأمرين: الأول خروجه عن تأويل من تأول من الصحابة والتابعين، ده الأول. الثاني بآية، أن الآية الأخرى تدل على المعنى الآخر، وأنهم كانوا يذبحون الأبناء لما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فمعنى ذلك أنها كانت تخاف عليه. يبقى عندنا من المرجحات عند الطبري رحمه الله خروج القول، يعني من اللي هو بيان الخطأ، يعني من رد الاستدراك على القول، أن يكون مخالفا لقول أهل التأويل. والأمر الثاني أن تأتي آية تدل على خطأه، آية أخرى تدل على خطأه. ثم بعد ذلك ذكر كما قلنا وجه تفسير الآية بعد كل هذا الخلاف. ماشي، تفضل. وفي ذلكم القول في تأويل قوله تعالى ذكره وفي بلاء من ربكم عظيم. قال أبو جعفر: أما قوله وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، فإنه يعني وفي الذي فعلنا بكم من إنجائناكم مما كنت فيه من عذاب آل فرعون إياكم على ما وصفت بلاء لكم عظيم. ويعني بقوله بلاء النعمة كما حدثني إبراهيم بإسناده إلى ابن عباس قوله بلاء عظيم من ربي بلاء من ربكم طبعا. عظيم قال نعمة. لما تقرأ مثل هذا مش لازم تقول الآية، أنت مثلا تقول وبإسناده عن مجاهد نعمة من ربكم عظيمة، فهمت كده؟ يعني مش لازم تقرأ الآية، لأن هي معروف إن إحنا بنتكلم عن هذه الآية. وبإسناده عن ابن جريج قال نعمة عظيمة، قال وأصل البلاء، تفضل. وأصل البلاء وبإسناده إلى السدي في قوله وبإسناده إلى السدي أما البلاء فالنعمة. وبإسناده عن رجل عن مجاهد قال نعمة من ربكم عظيمة. وبإسناده إلى ابن أبي جنيح إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل حديث سفيان. وبإسناده إلى ابن جريج قال عظيمة. وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم تعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال الله جل ثناؤه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يقول اختبرناهم، وما قال جل ثناؤه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم العرب خير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في أن يقال بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبلوه أبليه إبلاء وبلاء. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير بلاء الذي يبلو، فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. القول في تأويل قوله جل وعز وإذ فرقنا بالبحر، أما تأويل قوله وإذ فرقنا فإنه عطف على وإذ نجيناكم، بمعنى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر. ومعنى قوله فرقنا بكم فصلنا بكم البحر لأنهم كانوا 12 سبطا ففرق البحر 12 طريقا، فسلك كل سبط طريق منهم، فذلك فرق الله جل ثناؤه بهم البحر بهم بتفريقهم في طرقه 12. كما حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي، ولما أتى موسى البحر كناه أبا خالد وظرافا فلق، فكان في كل فرق كالطود العظيم، فدخلت بنو إسرائيل في البحر 12 طريقا في كل طريق سبط. وقد قال حوي البصرة معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر فرقنا من الماء بينكم، يريد بذلك فصلنا بينكم وبينه حجزنا حيث مررتم فيه. وذلك خلاف ما في ظاهر الآيات، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه فرق البحر بالقوم، وأخبر أنه فرق بين القوم وبين البحر، فيكون التأويل ما قاله قائل هذه المقالة وفرقه البحر بالقوم إنما وتفريق البحر بهم على ما وصفنا من افتراق سبله بهم كما جاءت به الآثار. القول في قوله جل هل قرأت هذا لأحد من نحوي البصرة؟ هل لأبي عبيدة أو للأخفش؟ شيخنا أبو عبيدة لم يذكر شيء، الأخفش قال في هذه الآية فرقنا أي فرقنا بين الماء حين بين الماءين فرقنا بين الماءين حين مررتم فيه، هذا الأخفش. فرقنا بين الماءين، لا هذا مناسب، هو هذا كما قال، لكن عندنا يعني هنا فصلنا بينكم وبينه وحجزنا حيث مررتم فيه، يعني أنت لم تجد هذا اللفظ عند واحد من الاثنين، عند معمر لم أجده ولا عند الأخفش. الأخفش قال فرقنا بين الماءين حين مررتم فيه. تمام، طيب اتفضل أكمل أسامة. القول في تأويل جل ثناؤه فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إن قال لنا قائل كيف غرق الله آل فرعون ونجى بني إسرائيل؟ قيل كما حدثنا ابن حميد بإسناده إلى عبد الله بن شداد بن الهاد قال: لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على 70 ألفا من دهم الخيل سوى ما في جيده من شية الخيل، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر فلم يكن له عنه منصرف، طلع فرعون في جنده من خلفهم، فلما التقى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى: كلا معي ربي سيهدين، أي للنجاة، وقد وعدني ذلك ولا خلف وعده. وبإسناده إلى محمد بن قال: أوحى الله جل وعز فيما ذكر لي إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضا فرقا من الله وانتظاره أمر، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر، فضرب وفيها سلطان الله الذي أعطاه، فانفلق، فكان كل فرق الطول العظيم، أي كالجبل على نشز من الأرض. يقول الله لموسى: فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس سلك على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببني إسرائيل، وأتبعه فرعون بجنوده. أسامة، ثواني. طبعا أول فائدة هنا أن من إيراد أو من وجه إيراد من أوجه إيراد الإسرائيليات هو تفصيل القصة المجملة. عندنا هنا: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى ذكر من هذه القصة هذه الأمور، أن الله تبارك وتعالى نجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون. طيب، فهو بيقول كيف غرق، فإن قال لنا قائل كيف غرق الله آل فرعون، هذا بقى تفصيل المجمل، فذكر روايات عن بني إسرائيل. الفائدة الثانية أن عبد الله بن شداد بن الهاد ممن يروون الروايات عن بني إسرائيل. طيب، أنتم تقرؤون هذه الروايات لأنها كلها تدور في نفس الرواية التي قرأناها. خلونا نقف عند صفحة 662، يعني بقوله وأنتم تنظرون. تفضل يا أسامة. ويعني بقوله وأنتم تنظرون ينظرون إلى فرق الله بكم البحر وإهلاك آل فرعون في الموضع الذي فيه، وإلى عظيم سلطانه في الذي أراكم من طاعة البحر من مصيره ركاما فرقا كهيئة الأطوار الشاقة، غير زائل عن حده انقيادا لأمره وإذعانا لطاعته، سائل ذائب قبل ذلك، يوقفهم بذلك ذكره على موضع حججه عليهم، ويذكرهم آلاءه عند أوائلهم بتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحل بهم ما حل بفرعون وآله في تكذيبه صلوات الله عليه. وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله أنتم تنظرون كمعنى قول القائل ضربت ينظرون، فما أتوك ولا أغاثوك، يعني وهم قريب ومسمع، وكقول الله عز وجل ألم تر إلى ربي مد الظل، وليس هناك رؤية إنما هو علم. الذي دعاه إلى هذا التأويل أنه وجه قوله وأنتم تنظرون إلى غرق آل فرعون، فقال قد كانوا في شغل من أن ينظروا من نفاهم من البحر من أن يروا فرعون وغرقه، وليس الذي تأوله تأويل الكلام، إنما التأويل وأنتم تنظرون إلى فرق الله عز وجل البحر لكم مما قد وصفت آنفا، والتطام أمواج البحر بآل فرعون في الموضع الذي صير لكم من البحر طريقا يبسا، وذلك لا شك كان نظر عين لا نظر علم على ما ظنه قائل هذا القول الذي حكينا. هل وقفت يا وئام أنت أو الأخ الأستاذ أحمد على من أهل العربية قال ذلك؟ البراء شيخنا. البراء. نعم. البراء في معاني القرآن. نعم. ماشي، بارك الله فيك. طيب، نلاحظ ابن الطبري يعني يعتني بذكر ما قاله أهل العربية، سواء كان يعني يقر به ويفسر به أو كان يرده. رده هنا طبعا بين وجهه أنهم يعني قالوا إن هم كانوا في شغل عن أن ينظروا. تمام. واضح أن الطبري اعتمد في تفسير وأنتم تنظرون على أن هذا هو معنى الكلمة في اللغة، وهذا هو الذي يدل عليه السياق، وكذلك هو الذي تدل عليه الروايات، لأن آخر رواية عندنا في صفحة 662 قال: فجعل لهم قناطر ينظر هؤلاء إلى هؤلاء حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. فالطبري يرى أن هذا المعنى أنهم ينظرون إليهم، ينظرون إلى إهلاكهم، وأن هذا من تمام نعمة الله أن يعني أن يجعلك يشفى صدرك من ظالمك. ورد بذلك على بعض أهل العربية، وعرفنا أن بعض أهل العربية هنا هو الفراء، ودي فائدة عندنا أن هو أحيانا يقول زعم بعض أهل العربية، أحيانا يقصد بها الفراء، أحيانا يقصد بها الأخفش، أحيانا يقصد بها أبا عبيدة معمر بن المثنى. طيب تفضل أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل وعز: وإذ واعدنا إخوتي القراءة في قراءة ذلك فقرأه بعضهم واعدنا، بمعنى أن قال واعد موسى موافاة الطور لمناجاته، فكانت المواساة من الله موسى ومن موسى لربه، وكان من حجتهم على ديارهم قراءة واعدنا على وعدنا، أن قالوا كل اتعاد بين اثنين للالتقاء والاجتماع، فكل واحد من مواعد صاحبه ذلك، فلذلك زعموا وجب أن يقضى قراءة من قرأ وعدنا بالاختيار على قراءة من قرأ وعدنا. وقرأه بعضهم وعدنا، بمعنى أن الله تعالى ذي الواعد موسى والمنفرد بالوعد دونه، وكان من حجته ديارهم ذلك أن قالوا إنما تكون المواعدة بين البشر، فأما الله جلاله فإنه المنفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قال ذلك جاء التنزيل في القرآن كله، فقال الله جل ثناؤه: إن الله وعدكم وعد الحق. وقال: وإذ يعيدكم الله إحدى الطرفين. قالوا: فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد في قوله وعدنا موسى. قال أبو جعفر: والصواب عندنا في ذلك من القرآن أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القراءة، وليس في القراءة بإحداهما إبطال معنى الأخرى، وإن كان في إحداهما معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة، فأما من جهة المفهوم بهم فإنهما متفقتان، وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعده اللقاء موضع من المواضع، معلوم أن الموعود ذلك وعيد لقائه بذلك المكان مثل الذي وعده من ذلك صاحبه، إذا كان راضيا مجيبا صاحبه إلى ما وعده مثل الذي وعد من ذلك صاحبه، إذا كان وعده إياه ذلك عن اتفاق منهما عليه. ومعلوم أن موسى صلوات الله عليه لم يعده ربه الطور إلا عن رضا موسى بذلك، إذ كان غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمره الله به راضيا محبته فيه مسارعة. ومعقول أن الله تعالى لم يعد موسى ذلك إلا وموسى عليه السلام له مستجيب. وإن كان ذلك كذلك وإذ كان كذلك كذلك، فمعلوم أن ذكره قد كان وعد موسى الطور ووعد موسى اللقاء، فكان الله عز لموسى واعدا مواعدا له المناجاة على الطور، وكان موسى واعدا لربه مواعدا له اللقاء، فبأي القراءة من وعد وواعد قرأ القارئ فهو للحق في ذلك من التأويل واللغة مصيب لما وصف من العلل قبله. ولا معنى لقول القائل إنما المواعدة بين البشر، وإن الله تبارك وتعالى بالوعد منفرد في كل خير وشر، وذلك أن انفراد الله بالوعد والثواب والعقاب والخير والشر والنفع والضر الذي هو بيده وإليه مسائر خلقه لا يحيل الكلام الجاري بين الناس في استعمالهم إليه ولا يغيره عن معانيه. والجاري بين الناس من مفهوم ما وصفنا من أن كل اتعاد كان بين اثنين فهو وعد من كل واحد منهما ومواعدة بينهما، وأن كل واحد منهما واعد صاحبه مواعده. الوعد الذي يكون به الانفراد من الواعد دون الموعود إنما كان بمعنى الوعد الذي هو خلاف الوعيد. من المواضع التي مرت علينا في تعامل الطبري مع القراءات، نلاحظ أن الطبري يركز على المعنى في القراءة أكثر من مجرد أن تكون القراءة رويت من أكثر من طريق، اللي هو بيسموه التواتر. فمثلا لما هو فأزالهما نلاحظ أن هذه القراءة عند عدد من العلماء هي متواترة، وهذا الذي يعني يعتبر استقر عليه الأمر، لكن الطبري يراعي المعنى أكثر. فنلاحظ هنا إن هو لما بعض أهل العلم أنكر قراءة وواعدنا هو صححها من جهة المعنى. فنلاحظ يعني من خلال المواضع التي وقفنا عليها أن الطبري يعتبر أو يهتم بالمعنى، طبعا بجوار اهتمامي بتواتر الرواية أو بالأسانيد التي رويت بها الرواية. يبقى ده أمر ملاحظ، ما ينفعش واحد يدرس منهج الطبري في القراءات ويغفل هذا، يقول إن الطبري مثلا يرد الرواية أو يرجح رواية على رواية أو ينكر بعض القراءات دون أن يلاحظ هذا المعنى، أن الطبري يراعي معنى القراءة في هذا السياق. الفائدة الثانية إن الطبري ملاحظ يعني من ضمن استيعاب الطبري للأقوال أنه يستوعب حتى الأقوال التي ربما يكون خطأها بينا، ولكنه يبين حجة بطلان هذا القول، لأنه ذكر عدد من الأقوال تعتبر مهجورة أو تعتبر أقوال ضعيفة جدا، ومع ذلك ذكرها وبين حجتها ثم رد عليها. ماشي أكمل. في تأويل قوله جل وعز موسى. قال أبو جعفر: وموسى فيما بلغنا كلمتان بالقبطية يعنى بهما ماء وشجر، فمو هو الماء وساء هو الشجر، وإنما سمي فيما بلغنا لأن أمه لما جعلته في التابوت حين خافت عليه فرعون وألقته في اليم كما أوحى الله إليها، وقيل إن اليم الذي ألقته فيه هو النيل، دفعته أمواج اليم حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جوالي آسية امرأة فرعون يغتسل، فوجدنا التابوت فأخذناه، فسمي باسم المكان الذي أصيب فيه، وكان ذلك بمكان فيه ماء وشجر، ماء وشجر. كما كذلك حدث موسى بن هارون بإسناده إلى السدي. قال أبو جعفر: موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوية يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم فيما زعم ابن إسحاق. حدثني بذلك ابن حميد قال سلمة بن الفضل عنه. لاحظ أنه ذكر أن ذبيح، أن إسحاق هو الذبيح، وهذه من المواضع التي يعني خلف فيها الطبري رحمه الله مخالفة شديدة، وأن أكثر أهل العلم على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الصفات. تفضل. القول في جل وعز 40 ليلة. قال أبو جعفر: ومعنى ذلك وإذ وعد موسى 40 ليلة بتمامها، فالأربعون الليلة كلها داخلة في الميعاد. وقد زعم بعض نحويي البصرة أن وإذ وعدنا موسى انقضاء 40 ليلة، أي رأس 40، مثل ذلك بقوله واسأل القرية، وبقولهم اليوم 40 منذ خرج فلان، واليوم يومان، أي اليوم تمام يومين وتمام 40. قال أبو جعفر: وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة. فأما ظاهر التلاوة فإن الله جل وعز قد أخبر أنه وعد موسى 40 ليلة، فليس لأحد إحالة ظاهره إلى باطن بغير برهان دال على صحته. وأما أهل التأويل إنهم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره، وهو ما حدثني به محمد، وما حدثني به المثنى بإسناده إلى أبي العالي، بأسناده إلى أبي العالية قال: يعني القعدة وعشرا، يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة، ذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور 40 ليلة، وأنزل عليه التوراة في الألواح، وكانت الألواح من برد، فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القعدة، بلغنا أنه لم يحدث حدثا في 40 ليلة حتى هرب من الطور. وحدثت عن العمار بن حسين بن الحسن بإسناده إلى الربيع بنحوه، وبإسناده إلى ابن إسحاق قال: وعد موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه قومه 30 ليلة تمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة يلقاه فيها بما. واستخلف موسى هارون على بني إسرائيل وقال: إني متعجل إلى رب اخلفني قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. فخرج موسى إلى ربه متعجلا للقائه شوقا إليه، وأقام هارون في بني إسرائيل معه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال: انطلق واستخلف هارون على بني إسرائيل ووعدهم 30 ليلة ومها الله بعشر. نعم. في هذا قد زعم بعض نحوي البصرة، وهل وقفت على أحد أو أم إن هو الأخفش أو الفراء أو أبو عبيدة؟ هو الأخفش. أستاذ أحمد أرسل إلى مجموعة فورا الكلام. طيب ممتاز، بارك الله فيكما، أحسن الله عليكم. طيب يبقى هو هنا يرد على الأخفش في هذا، رد عليه بأمرين: الأول أنه يخالف ظاهر التلاوة، والثاني أنه يخالف تفسير أهل التأويل. وأعاد نفس القاعدة يا شباب، يعني يريد أن احنا نقيد هذه القاعدة: فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير برهان دال على صحته. هذا كررها أكثر من مرة. طيب تفضل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل وعز: ثم اتخذتم من بعده. قال أبو جعفر: وتأويل قوله ثم اتخذتم من بعده ثم اتخذتم في أيام وعدتي موسى إلها من بعد أن فارقكم موسى متوجها إلي للموعد. هاء في قوله من بعده عائدة على ذكر موسى. وأخبر جل المخالفين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يهود إسرائيل المكذبين به المخاطبين بهذه الآية عن فعل آباء وأسلافهم وتكذيبهم رسولهم وخلافهم أنبياءهم مع تتابع نعمه عليهم وسبوغ آلائه لديهم، وعلمهم بذلك أنهم من خلافهم محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وجحودهم رسالته مع علمهم بصدقه على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم، ومحرمهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من تكذيبهم نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل من المسخ واللعن وأنواع النقمات. وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن هيثم بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان، فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يتقحم في البحر، فتمثل جبريل على فرس أنثى وديق، فلما رآها حصان فرعون تقحم. قال: وعرف السامري جبريل لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه، فكان جبريل يأتيه يأخذوه بأصابعه، فيجد في إحدى أصابعه لبنا وفي الأخرى سمنا، فلم يزل يغضوه حتى نشأ ما عينه في البحر عرفه، فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: من تحت الحافر قبضة. قال سفيان: وكان ابن مسعود يراها، فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. قال سعد: قال عكرمة عن ابن عباس: وألقي في روع السامري أنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا كان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون، قال موسى لأخيه: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال موسى موعد ربه. قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه، فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه النار فتأكله. فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كان هكذا، فقذفها فيه وأومأ أبو إسحاق بيده هكذا، وقال: كن عجلا جسدا قوار، فصار عجلا جسدا له قوار، فكان تدخل الريح وأومأ من؟ وأومأ أبو إسحاق بيده هكذا. ابن إسحاق هو إزاي هو بيروي هنا عن من؟ هو بيروي هنا عن من؟ لا ثواني كده خلينا نشوف هو بيروي عن من؟ أنا مستغرب من كلمة أبو إسحاق هذه. وأما أبو إسحاق هو كاتب تحت عندنا أبو إسحاق هو إبراهيم بن بشار. نعم ممكن يكون هو يقصد إبراهيم بن بشار مش ابن إسحاق، تمام، لأن ابن إسحاق ليس موجودا في الإسناد هنا. طيب اتفضل أكمل. نعم. وقال: كن عجلا جسدا له خوار، فصار جسدا له خوار، فكان تدخل الريح في دبره وتخرج منه ويسمع له صوت، فقال: هذا إلهكم وإله موسى. عكفوا على العجل يعبدونه، فقال هارون: يا قوم إنما فتنتم، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أول شيء أنه هو روى هذه الروايات عن بني إسرائيل، قال: وكان سبب اتخاذهم العجلة، يعني هو الآية عندنا أن هم اتخذوا العجل من بعد موسى، يعني بعد ما ذهب موسى عليه السلام. هذه الآية يعني عندنا ما سبب اتخاذهم للعجل أو ما هذه القصة يرويها، فهذا أيضا يدخل فيه من أسباب ذكر الروايات عن بني إسرائيل تفصيل المجمل. وأيضا من الفوائد أن ابن عباس كان يروي الإسرائيليات، وطبعا عندنا هنا ابن عباس، وعندنا بعد ذلك السدي، وبعد ذلك محمد بن إسحاق، وبعد ذلك أيضا رواية أخرى عن ابن عباس وابن زيد، كل هؤلاء كانوا يروون الروايات عن بني إسرائيل دون إشكال. ثم بعد ذلك ذكر عن مجاهد صفحة 674. أنت ابدأ بقى، يعني أنت لابد أن كنت تقرأ هذه الروايات، لكن إحنا نختصرها لأن كلها نفس بتدور على نفس المعنى. هات صفحة 675 وتأويل قوله جل ثناؤه: وأنتم ظالمون. وتأويل قوله جل ثناؤه: وأنتم ظالمون، يعني وأنتم واضعو العبادة في غير موضعها، لأن العبادة لا تنبغي لله تعالى ذكره، وعبدتم أنتم العجل ظلما منكم ووضعا للعبادة في غير موضعها. وقد دللنا في غير هذا مما مضى من كتابنا أن أصل كل ظلم وضع الشيء في موضعه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ثم عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال أبو جعفر: وتأويل قوله ثم عنكم من بعد ذلك يقول: ثم تركنا معاجلتكم بالعقوب من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها. حدثني به المثنى بن إبراهيم بإسناد الربيع عن أبي عالية قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني خطم العجل. وأما تأويل قوله لعلكم تشكرون فهو يعني به لتشكروا، ومعنى لعل في هذا الموضع كي. وقد بينت فيما مضى قبل أن أحد معاني لعل معنى فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع. فمعنى الكلام إذن: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها لتشكروا، على عفوي عنكم إذ كان العفو يوجب الشكر أهل اللب والعقل. القول في تأويل قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أبو جعفر يعني بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب، أذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ويعني بالكتاب وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل، كما حدثنا المثنى بإسناده إلى أبي العالية قال فرق فيه بين الحق والباطل، وبإسناده إلى مجاهد قال الكتاب هو الفرقان فرقان بين الحق والباطل، وبإسناده إلى أبي جنيح إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناد ابن جريج عن مجاهد قال الكتاب هو الفرقان فرق بين الحق والباطل، وبإسناده إلى ابن جريج قال ابن عباس الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقال ابن زيد في ذلك بما حدثني يونس بإسناده إلى ابن زيد عن قول الله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال أما الفرقان الذي قال الله جل وعز يوم التقى الجمعان فذلك يوم بدر يوم فرق بين الحق والباطل، والقضاء الذي فرق بين فرق به بين الحق والباطل قال فكذلك أعطى الله موسى الفرقان فرق الله بينهم وسلمه الله أنجاه فرق بينهم بالنبي، فكما جعل الله ذلك بين محمد والمشركين فكذلك جعله بين موسى وفرعون. قال أبو جعفر وأولى هذين بتأويل الآية ما روي عن ابن عباس وأبي العالية من أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل، فهو نعت للتوراة صفة لها، فيكون تأويل الآية حينئذ وإذ آتينا موسى التوراة كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل، فيكون الكتاب نعتا للتوراة أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة ثم عليه الفرقان إذ كان من نعتها، وقد بينا معنى الكتاب فيما مضى من كتابنا هذا وأنه بمعنى المكتوب، وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية وإن كان محتملا غير من التأويل لأن الذي قبله من ذكر الكتاب وأن معنى الفرقان الفصل وقد دللنا على ذلك فيما مضى من كتابنا هذا، فإلحاقه إذ كان كذلك بصفة ما وليه أولى من إلحاقة صفة ما بعد عنه. هذا من ضمن يعني ترجيحات الطبري رحمه الله، من قرائن الترجيح عنده مراعاة السياق أن يكون الكلام موافقا لما قبله وما بعده، ولا وأن يكون الكلام على ما قرب أفضل من أن يكون الكلام على ما بعد. ماشي أكمل. وأما تأويل قوله جل ثناؤه لعلكم تهتدون فنظر قوله تعالى لعلكم تشكرون ومعناه لتهتدوا، فكأنه قال تعالى وأيضا إذا أتينا موسى التوراة التي تفرق بين الحق والباطل بها ويتبع الحق الذي فيها، يعني جعلتها كذلك هدى لما بها واتبع ما فيها. القول في تأويل قوله ثناؤه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وتأويل ذلك واذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل يا قوم إنكم أنتم أنفسكم وظلمهم إياها كان فعلهم بها ما لم يلهم أن يفعلوه بها مما أوجب لهم العقوبة من الله تعالى، وكذلك فاعل فعلا يستوجب به العقوبة من الله تعالى فهو ظلمته بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى، وكان الفعل الذي فعلوه ظلموا به أنفسهم وكان الفعل الذي فعلوه بأنفسهم هو ما أخبر الله عنهم من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم، ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبه إنابة إلى الله جل وعز من ردتهم بالتوبة إليه وتسليم رضاه ما أمرهم به، وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتل أنفسهم، وقد دللنا فيما مضى على أن معنى التوبة الأول يكرهه الله إلى ما يرضاه من طاعته، فاستجاب القوم لما أمرهم به موسى من التوبة مما ركبوا من ذنوب ربهم على ما أمرهم به، كما حدثنا محمد بن المثنى بإسناد أبي عبد الرحمن أنه قال في هذه الآية قال عمدوا الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعض، وبإسناده إلى ابن جريج قال أخبرنا القاسم بن أبي بزة وسمع سعيد بن جبير ومجاهدا قال بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديه فتكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي قد اكتفيت فذلك حين ألوى بثوبه. بإسناده إلى ابن عيينة قال أبو سعد عن ابن عباس قال قال موسى لقومه توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم قال فقال فاحتبى عكفوا على العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجلسوا بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي له توبة. أسامة بعد إذنك، أيضا هذا من ضمن المواضع التي يستدعي أو تذكر فيها الإسرائيلية في تفسير المجمل، يعني تفسير يعني فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، كيف قتل بعضهم بعضا، فهذا من تفسير هذا المجمل. طبعا نلاحظ أن الإسرائيليات أحيانا قد تختلف في القصة الواحدة، يكون بينها خلاف ويختلف تأويل الآية بناء عليها، وقد تكون مختصرة في موضع ومطولة في موضع. فمثلا نفس هذه القصة ذكرها السدي وكانت أطول من الرواية المروية عن أكرمة عن ابن عباس. طيب إحنا الإسرائيليات يعني كلها تدور في نفس المعنى. صفحة 685 قال فالذي ذكرنا عمن روينا عنه الأخبار التي رويناها نعم فالذي ذكرنا عمن روينا عنه التي رويناها كان توبة القوم من الذنب الذي من الذنب أتوه فيما بينهم وبين ربهم بعبادتهم العجلة مع قدمهم على سلف منهم من ذلك. وأما معنى قوله فتوبوا إلى باريكم فإنه يعني ارجعوا إلى طاعة خالقكم وإلى ما يرضي، كما حدثني مثنى بن إبراهيم بإسناده إلى أي إلى خالقكم، وهو من برأ الله الخلق يبرأهم برأا فهو بارئهم، والبرية الخلق وهي فعنا مفعولة غير أنها لا تهمز كما لا يهمز ملك، وهو من لأكت لأنه جرى بك الهمز كذلك، كما قال نابغة بني لبنان إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها الفنبي. وقد قيل إن البرية إنما لم تهمز لأن عيلة من البرى والبرى التراب، فكأن تأويله على قول من تأوله كذلك أنه مخلوق تراب. وقال بعضهم إنما أخذت البرية من قولي من بريت العودة فلذلك لم يهمز. قال أبو جعفر وترك الهمز من بارئكم جائز والإبدال منها جائز، فإذ كان ذلك جائزا في بارئكم فغير مستنكر أن تكون البرية من برى الله الخلق بترك الهمز. وأما قوله ذلكم خير لكم عند بارئكم فإنهم يعني توبتكم بقتلكم أنفسكم وطاعتكم ربكم خير لكم عند بارئكم لأنكم، وأما قولكم خير لكم عند بارئكم فإنهم يعني بذلك توبتكم بقتلكم أنفسكم وطاعتكم ربكم خير لكم عند بارئكم لأنكم تنجون بذلك من عقابه في الآخرة على ذنب تستوجبون به الثواب منه. وقوله فتاب عليكم يقول فتاب الله عليكم بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضا، وهذا من المحذوف الذي استغني بالظاهر منه عن المتروك لأنه الكلام فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من باريكم فتبتم فتاب الله عليكم، فترك ذكر قولكم إذ كان في قوله فتاب عليكم دلالة بينة على الكلام فتبتم، ويعني بقوله فتاب عليكم راجع لكم ربكم إلى ما أحببتم من العفو عن ذنوبكم ركبتم والصفح عن جرمكم إنه هو التواب الرحيم، يعني الرحيم من أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه، ويعني بالرحيم العائد عليه برحمته المنجية من عقوبته. والقول في تأويل قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وتأويل ذلك، واذكروا أيضا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله عيانا في الساتر بيننا وبينه وكشف الغطاء دوننا ودونه حتى نرى إليه بأبصارنا كما تجهر الركية، وذلك إذا كان ماؤها قد غطاه فلقي ما قد غطاه حتى ظهر الماء وصفى، يقال منه جهرت الركية أجهرها جهرا وجهرة، ولذلك قيل قد جهر هذا الأمر مجاهرة وجهارا إذا أظهره لرأي العين وأعلنه، كما قال الفرزدق بن غالب من اللائي يظل الألف منه منيخا من مخافته جهارا، وكما حدثنا القاسم بإسناد إلى ابن حتى نرى الله جهرة قال علانية، وحدثت عن عمار بن حسن بإسناده إلى يعني بإسناده يعني الربيع قال عيانا، وبإسناده إلى ابن زيد قال حتى يطلع علينا، وبإسناده إلى قتادة أي عيانا. فيك أسامة فذكرهم بذلك. خليك يا أسامة استريح شوية، عبد الرزاق يريحك حبة، بارك الله فيك حبيب. أنا نسيتك سبحان الله، نسيتك، كنت المفروض أريحك بعد ساعة، لكن بارك الله فيك حبيب، الله يعطيك العافية. تفضل يا تفضل عبد الرزاق. فذكرهم بذلك جل ذكره كثرة اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله وعبره ما تثلج بأقلها الصدور وتطمئن بالتصديق معها النفوس، وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة يعبدون العجل من دون الله، ومرة يقولون لن نصدقك حتى نرى الله جهرا، وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ومرة يقال لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فيقولون حنطة في شعيرة، ويدخلون الباب من قبل أستاهم، مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم عليه السلام التي يكثر إحصاؤها. فأعلم ربنا تبارك اسمه وتعالى ذكره الذي خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم على نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله عندهم وسبوغ آلائه عليه. القول في تأويل قوله جل وعز فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم، فقال بعضهم بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة قال ماتوا. بعد إذنك عبد الرزاق، نلاحظ أن الطبري رحمه الله لما قال فأعلم ربنا تبارك اسمه، يعني أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين أن اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا صدق رسالته وعلموا نبوته ونحو وعلموا حججه وأنهم مع ذلك كفروا، فالله تبارك وتعالى ذكر كفر أسلافهم، وأسلافهم رأوا من الآيات والبينات ما كان ينبغي أن يؤمنوا به ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. فهذا فيه يعني الطبري حاول أن يبين هنا فكرة، وهي أن الله تبارك وتعالى يبين أن هذا من سنة اليهود، لكن كذلك في هذه الآية هي بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما يفعله هؤلاء فعله أسلافهم، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في سورة فاطر وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، ومثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومثلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكل هذه الآيات هي خطاب لليهود الذين يعني يأمرهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والتوبة والبيان وعدم الكتمان، وكذلك خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أن الإيمان والهداية بيد الله، وأن ليس كل من يرى الآيات يؤمن بها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي قراءة قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهي أيضا خطاب لكل داع إلى الله ليعلم أنه وإن أتى بالآيات والحجج وبين ذلك فإن ذلك ليس موجبا لإيمان أو هداية من يدعوه، وإنما عليك البلاغ المبين. ماشي أكمل. القول في تأويل قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم، فقال بعضهم بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة قال ماتوا، وبإسناده عن الربيع فأخذتكم الصاعقة قال سمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا، وبإسناده عن أسباط عن السدي فأخذتكم الصاعقة والصاعقة نار، وبإسناده عن ابن إسحاق قال أخذتهم رجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وأصل الصاعقة كل أمر هائل من رآه وعاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب أو إلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفا، ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غير ميت قول الله عز وجل وخر موسى صعقا يعني مغشيا عليه، ومنه قول جرير بن عطية وهل كان الفرزدق غير كرد أصابته الصواعق فاستدار. فقد علم أن موسى لم يكن حين غشي عليه وصعق ميتا لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنه أنه لما أفاق قال تبت إليك، ولا شبه جرير الفرزدق وهو حي بالقرد ميتا ولكن معنى ذلك ما وصفنا، ويعني بقوله وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم يقول أخذتكم الصاعقة عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني بقوله بعثناكم. عبد الرزاق ثانية واحدة، عشان أحمد الأستاذ أحمد وهو مكلف مع وئام بذكر المسائل اللغوية وعمن يتكلم الطبري، ذكر لنا فائدة في الكلام عن القراءة اللي هي وعدنا ووعدنا، قال فيه رد على أبي عبيدة، فبيقول كذلك أنه رأى في إعراب القرآن للنحاس، طبعا النحاس متوفى سنة 338، وأيضا يهتم في كتابه بالقراءات، قال وإذ وعدنا موسى وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وإذ وعدنا بغير الألف، وهو اختيار أبي عبيد، مكتوب أبي عبيد لا أعرف هو يقصد أبا عبيدة مثلا ولكن صحفت الله أعلم. وأنكر وعدنا قال لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما الله جل وعز فإنما هو المنفرد كذا كذا. فيبقى من الفوائد أيضا أن احنا يمكن أن نراجع أيضا كتاب إعراب القرآن ومعانيه للزجاج وإعراب القرآن للنحاس، يعني هذه أيضا من الكتب المهمة في مراجعة المسائل اللغوية أو أقوال أهل اللغة في تفسير القرآن. بارك الله فيك أحمد، أنت وأم أحسنتم إلينا بهذه الفوائد. أكمل عبد الرزاق. ممكن تعليق بسيط شيخ؟ شيخ؟ تفضل. أن الإمام الطبري لما ذكر معنى الصاعقة هنا، أن الصاعقة كل أمر هائل. أنا هنا تذكرت يعني في تفسير سورة الذاريات وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إلى أن قال وقوم نوح. من الوجوه الإعرابية لقوم نوح يعني وأخذتهم الصاعقة وقوم نوح، معلوم أن قوم نوح أهلكوا ليس بالصاعقة وإنما بالغرق، فكيف قال الصاعقة؟ فهنا قال الصاعقة في كلام العرب تأتي بمعنى كل عذاب هلاك غرق إلى آخره، كأنه أمر هائل أيا كان هذا الأمر، يمكن أن يكون بمصيبة تنزل عليه، يمكن أن يكون بطوفان، يمكن أن يكون يعني ليس له معنى واحد. بارك الله فيك أحسنت، أكمل. وإياكم. القول في تأويل قوله تعالى في قوله جل ثناؤه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني بقوله بعثناكم أحييناكم، وأصل البعث إثارة الشيء من محله، ومنه قيل بعث فلان راحلته إذا أثارها من مبركها لتسير كما قال الشاعر فأبعتها وهي صنيع حول كركن، فأبعثها وهي صنيع حول كركن رعن ذعلبة وقاحة، ورعن منقطع أنف الجبل أو منقطع أنف الجبل، والذعلبة الخفيفة والوقاح الشديدة الحافر أو الخف، ومن ذلك قيل بعثت فلانا لحاجتي إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوجه فيها، ومنه قيل ليوم القيامة يوم البعث لأنه يوم يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب. ويعني بقوله من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم، وقوله لعلكم تشكرون يقول فعلنا ذلك بكم لتشكروني على ما أوليتكم من نعمتي عليكم بإحيائي إياكم استيناء مني لكم لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم بعد إحلال العقوبة بكم بالصاعقة التي أحللتها بكم فأماتتكم بعظيم خطاياكم التي كانت منكم فيما بينكم وبين ربكم. وهذا القول على تأويل من تأول قوله ثم بعثناكم ثم أحييناكم. وقال آخرون معنى قوله ثم بعثناكم أي بعثناكم أنبياء. روى بإسناده عن أسباط عن السدي وتأويل الكلام على ما تأوله السدي فأخذتكم الصاعقة ثم أحييناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم أنبياء لعلكم تشكرون. وزعم السدي أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم. روى بإسناده عن أسباط عن السدي. وهذا تأويل يدل على ظاهر التلاوة على خلافه مع إجماع أهل التأويل على تخطئته. وهذا تأويل يدل ظاهر التلاوة على خلافه. نعم. وهذا تأويل يدل ظاهر التلاوة على خلافه مع إجماع أهل التأويل على تخطئته. فالواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى قوله لعلكم تشكرون تشكروني على تصييري إياكم أنبياء. وكان سبب قيلهم لموسى ما أنزل الله. نلاحظ شباب أن جزءا رئيسا من مكونات العالم أو الإمام المحقق هو عنايته برد الأقوال أيا كان قائلوها، الأقوال التي يعني تحقق لديه خطأها. انظر هذا عند مالك، عند الشافعي، عند أحمد، عند أبي عبيد القاسم بن سلام، أي عالم من العلماء، عند الطبري، ثم عند ابن تيمية، عند ابن الصلاح، أي واحد من العلماء الذين عندهم عناية بجمع الأقوال تحت المسائل وعندهم فهم للأقوال وحجج الأقوال، جزء من إمامتهم الرد، سواء كان تصريحا أو كان تلميحا كما يفعل البخاري في تبويباته وتراجمه. كثير من هذه التراجم، أو قل مثلا ربما تجعل نصف تراجم البخاري وإن كانت تأسيسا لبيان السنة فهي تتضمن يعني ردا على المخالفين الذين يرى البخاري أنهم خالفوا الحجة. تمام. كذلك الطبري في هذا الكتاب لا يترك قولا سواء للغوي أو لعالم من المفسرين ويرى أنه يخالف ظاهر التلاوة أو يخالف باقي العلماء أو لا حجة معه إلا رد عليه. فهنا رد على من؟ هنا رد على السدي. وأغلب هذه الردود تكون في جهتين أو لسببين رئيسين، السبب الأول مخالفة ظاهر التلاوة، والأمر الثاني مخالفة إجماع الحجة. يعني هو يرى أن الواحد لما يخالف الحجة ولا يكون معه وجه فيرى أن هذا يعني يقطع في خطأه. تمام. طيب هنا بقى يروي إسرائيلية أيضا، قال وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله عنهم أنهم قالوا له من قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فسيذكر رواية عن بني إسرائيل، هذه الرواية عن طريق محمد بن إسحاق، وإحنا اتفقنا محمد بن إسحاق من المكثرين في الرواية عن أهل الكتاب. وطبعا هو لا يروي عنهم، وإنما يعني يروي ما بلغه عنهم، يروي ما بلغه عنهم. هنقرأ فقط هذا الخبر، وأما باقي الروايات فتقرؤونها أنتم إن شاء الله. تفضل اقرأ عبد الرزاق. وكان السبب قيلهم لموسى ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه له من قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما رواه بإسناده عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه ورأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في البحر، اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات ووقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء ربه، قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا، فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا، وكان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، افعل ولا تفعل، فلما فرغ إليهم من أمرهم كشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم رجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك مورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا، الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا، إن هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه ويسأله ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. الطبري نعم لا خلاص احنا يعني نكتفي بهذه الرواية، سأذكر رواية أخرى. التعليق القادم شباب لابد أن نقيده إن شاء الله، اللي هو صفحة 697، هو من أهم التعليقات المفيدة في طريقة تناول الطبري للإسرائيلية. شوف ماذا قال. قال رحمه الله، قال فهذا ما روي في السبب الذي من أجله، فهذا ما روي في السبب الذي من أجله قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فيسلم له، وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه، فإذ كان لا خبر بذلك تقوم به حجة، فالصواب من القول فيه أن يقال إن الله تعالى ذكره قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كما أخبر عنهم أنهم قالوه، وإنما أخبر الله بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخا لهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي كان لهم إلى قيل ذلك، وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن يكون بعضها حقا كما قالوا. نعم لابد أن نقف هنا بقى، لأن هذا الموضع يعني يتمم الموضع السابق. احنا أخذنا موضع سابق اللي هو في الذي علق الطبري رحمه الله عليه في استزلال الشيطان أو إبليس لآدم وزوجه. هذا الموضع أيضا من أهم المواضع، خلينا نقف مع هذا الموضع كلمة كلمة. قال رحمه الله، قال فهذا ما روي في السبب الذي من أجله قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن الطبري يذكر لك ما روي في الباب، لكن هل مجرد ذكره للرواية يدل أنه يحتج به؟ لا، لذلك قال ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم. لا خبر، إذن الحجة عند الطبري هي الخبر الثابت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فيسلم له. يبقى هو يرى أن الإسرائيليات وإن ثبتت، يعني وإن ثبتت يعني وإن رواها أي واحد من سواء الصحابة أو التابعين أو أي واحد من هؤلاء، أن هذا ليس حجة على ما جاء فيها، إنما هو يروى. يعني هو ذكر هنا عن السدي، تمام، وذكر قبله عن محمد بن إسحاق، عن السدي وعن محمد بن إسحاق وعن ابن زيد وعن قتادة، كذلك ذكر عن الربيع بن أنس، ولم يذكر هنا ابن عباس. فخلينا نقف على يعني على نفس القدر اللي هو تكلم فيه. فهو يرى أن هذه الأخبار لا تقوم بها حجة يسلم لها. قال وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه، يعني هو إيه نفس بالضبط، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أن هذا جائز، يمكن أن يكون حقا. إحنا ليس عندنا خبر في القرآن يقره، وليس خبر عندنا خبر في القرآن أو في السنة يرده، صح ولا لا؟ يبقى إذن الطبري لا يرى أن هذه الأخبار حجة لإثبات هذه التفاصيل. ركز بقى في اللي جاي ده بقى، ودع يعجبني جدا في الطبري. قال فالصواب من القول فيه أن يقال إن الله تعالى ذكره قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا الآية كما أخبر عنهم أنهم قالوه، وإنما أخبر الله بذلك عنهم الذين أخبر إنما أخبر الله بذلك عنهم الذين خوطوا بهذه الآيات توبيخا لهم على كفرهم كذا كذا كذا. يبقى هو بيقول أن فحوى الآية والاعتبار من الآية تم، سواء علمت أنت هذه التفاصيل أم لم تعلم، وليس عندك حجة بالقطع بصحتها أو كذبها. هذا الموضع يا شباب في رأيي موضع مركزي ومهم جدا في التعامل مع كل الإسرائيليات التي يذكرها الطبري. وسبب عنايتي بأن كنتم تقيدوا أن الطبري لن يكرر هذا كثيرا، يعني قليل جدا ما يعلق على الإسرائيليات، فهذا الموضع والذي قبله يوضح منهج الطبري في هذه الإسرائيليات، وأنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها، وإنما يذكرها لأنها جاءت في الباب ولا يبني على تفاصيلها تفسير الآية. ثم قال إيه؟ ولا حاجة لمن انتهت إليه معرفة السبب الداعي، كان لهم إلى قيل ذلك، وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن يكون بعضها حقا كما قالوا، جائز لكن ليس عندنا قطع بها. يبقى خلاصتها أنها تروى ولا يحتج بها، تروى ولا يحتج بها. يعني لا يحتج بها، يعني لا يبنى عليها حكم ولا تفسر به الآية، تمام؟ ولا والآية أصلا لا تحتاج إلى الإسرائيلية. الآية ليه يا شباب؟ لأن الله تبارك وتعالى في القصص إنما يذكر لنا موضع العبرة، وموضع العبرة لا يحتاج هذه التفاصيل، موضع الاعتبار من القصة لا يحتاج هذه التفاصيل. يعني هو لما يقول لك واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، وبعد كده يعملوا إسرائيل، يروا روايات عن بني إسرائيل فيها أنه هو بلعام بن بعوراء، أو مثلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر إن هو مثلا برصيصة، وهكذا. هل هذا الاسم الآية لا لا, لا يعني الآية لا تفهم بغير علمه؟ لا، الآية فهمت والمعنى العام كما هو، فهمنا شباب؟ نفس الكلام هنا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قول اليهود، يعني ألم تظهر العبرة من هذه القصة وموضع القصة؟ ظهرت، لكن بقى مناسبة ذلك ولماذا قالوا هذا لم يذكر لنا. ولا بد أن تفهم أن كل تفصيلة لم يذكرها الله تبارك وتعالى في القصة أو لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعلم يقينا أن العبرة من القصة تتم بدونها، افهم ده. وكثيرا ما يكون ذكر هذه التفصيلة تطويل لا حاجة إليه، بل قد يعمي عن موضع العبرة. لذلك مثلا أنت لو شفت بعض الناس بيحاول يعمل قصص القرآن في كرتون للأولاد، بيضيف لها تفاصيل كتيرة، بيحاول عشان يطول القصة. أول شيء إن هو بيطول القصة بدون داعي، ثاني شيء بيلهي عن موضع العبرة، وده أمر مهم في قصص القرآن، أن كل ما يذكر في القصص هو موضع العبرة وما لم يذكر لا حاجة إليه. يبقى دي خلاصة الإيارات، الموضع ده نقيده يا شباب. تفضل يا عبد الرزاق. القول في تأويل قوله جل وعز وظللنا عليكم الغمام، قال أبو جعفر وظللنا عليكم الغمام عطف على قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، فتأويل الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام وعدد عليهم سائر ما أنعم به عليهم لعلكم تشكرون. والغمام جماع غمامة، كما السحاب جماع سحابة، والغمام هو ما غم السماء فألبسها من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها من عن أعين الناظرين، وكل مغطى، فإن العرب تسميه مغموما أو مغطى. وقد قيل إن الغمام التي ظللها الله على بني إسرائيل لم تكن سحابا. روى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا لهم، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام قاله بمنزلة السحاب، وبإسناده عن ابن عباس قال غمام أبرد من هذا وأطيب هو الذي يأتي الله عز وجل به يوم القيامة في قوله في ظلل من الغمام وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر، قال ابن عباس وكان معهم في التيه. وإذ كان معنى الغمام ما وصفنا مما غم السماء من شيء فغطى وجهها عن الناظر إليها، فليس الذي ظلله الله على بني إسرائيل فوصفه بأنه كان غماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه بأن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء، وقد قيل إنه مبيض من السحاب. القول في تأويل قوله جل وعز وأنزلنا عليكم المن، فاختلف أهل التأويل في صفة المن، فقال بعضهم بإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن، قال المن صمغة، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن قتادة يقول كان المن ينزل عليهم مثل الثلج، وقال آخرون هو شراب. روى بإسناده عن الربيع بن أنس قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وقال آخرون المن عسل. وقال بإسناده عن ابن زيد المن عسل كان ينزل لهم من السماء. وبإسناده عن جابر عن عامر قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، وقال آخرون المن الخبز الرقاق أو الرقاق. روى بإسناده عن عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل الملمن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي، وقال آخرون المن الزنجبيل. روى بإسناده عن السدي المن كان يسقط على الشجر الزنجبيل، وقال آخرون المن هو الذي يسقط على الشجر الذي يأكله الناس. روى بإسناده عن مجالد عن عامر في قوله وأنزلنا عليكم المن قال المن الذي يقع على الشجر. طبعا عامر هو عامر الشعبي، والشعبي قليل يعني في روايات التفسير عنه قليلة. تفضل. وبإسناده عن مجالد عن عامر قال المن هذا الذي يقع على الشجر. وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله المن قال المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله الناس. وبإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان المن ينزل على شجرهم فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقد قيل إن المن الترنجبين، وقال بعضهم المن الذي يسقط على الثمام والعشر وهو حل كالعسل. وإياه عن الأعشى ميمون ابن قيس بقوله لو أطعموا المن والسلوى مكانهم ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا. وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقال بعضهم المن شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه. وأما أمية بن أبي الصلت الثقفي فإنه جعله في شعره عسلا فقال يصف أمرهم في التيه وما رزقوا فيه فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورة فسناها عليهم غاديات ومرى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورة. فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلا ناطفا، والناطف هو القاطر. نعم أكمل. القول في تأويل قوله جل وعز والسلوى، السلوى اسم طائر يشبه السماني واحده وجماعه بلفظ واحد، وكذلك السماني لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل إن واحد السلوى سلوى سلواه. ذكر بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلوى طير يشبه السماني أو السمانة. وبإسناده عن أسباط عن السدي قال كان طيرا أكبر من السماني. وبإسناده عن معمر عن قتادة قال السلوى طير كانت تحشرها عليهم الريح الجنوب. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السلوى طائر. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد السلوى طائر. وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال السلوى هي السماني. وبإسناده عن مجالد عن عامر قال السلوى السماني. وبإسناده عن عامر قال السلوى السماني. وبإسناده عن الربيع بن أنس السلوى كان طيرا يأتيهم مثل السماني. وبإسناده عن ابن زيد السلوى طير. وبإسناده عن عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما السلوى فقال طير سمين مثل الحمام. وبإسناده عن الضحاك قال السمان هو السلوى. وبإسناده عفوا قال أبو جعفر فإن قال قائل وما كان سبب تضليل الله الغمام وإنزاله المن والسلوى على هؤلاء القوم؟ قيل قد اختلف أهل العلم في ذلك ونحن ذاكرون ما حضرنا منه. فروى بإسناده عن أسباط عن السدي لما تاب الله على قوم موسى 71 الذين اختارهم موسى بعدما أماتهم، أمرهم الله بالسير إلى أريحة وهي أرض ببيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى 12 نقيبا، فكان من أمرهم وأمر الجبارين وأمر قوم موسى ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فغضب موسى فدعا عليهم فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكانت عجلة من موسى عجلها، فقال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى، وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه، فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله إليه: لا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم يحزن، فقالوا: يا موسى فكيف لنا بماء ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى، وهو طير يشبه السمان، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمين أتاه. فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين. فقالوا: هذا الطعام والشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب. فذلك قوله: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. نعم. نلاحظ أيضا أن الطبري يذكر في وظللنا، يعني يذكر في الآية أيضا سبب تظليل الله الغمامة وإنزاله المن والسلوى. أيضا قال: ونحن إيه؟ قال: قد اختلف أهل العلم في ذلك ونحن ذاكرون ما حضرنا منه. يبقى هو أيضا يروي ما جاء عن بني إسرائيل في سبب أو تفاصيل الإيه القصة. طبعا ذكر هنا عن السدي، وذكر عن محمد بن إسحاق، وذكر عن الربيع بن أنس، وذكر عن وهب اللي هو صفحة 709، هذا هو وهب بن منبه. وطيب هات صفحة 710 الرواية المروية عن ابن جريج عن ابن عباس، 710 من طريق ابن جريج قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن. وصلت لها عبد الرزاق؟ نعم. روى بإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن. وقال ابن جريج: إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. طبعا كل هذه الأخبار نلاحظ أن هي يعني لابد أن تكون مأخوذة عن بني إسرائيل، لأنها لم تأتي في القرآن ولم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رواها العلماء عادي، يعني رواها المفسرون، لا يجدون في ذلك يعني في مجرد الرواية شيء والاحتجاج شيء آخر. فجمع ما جاء في الباب هذا كان خصلة عند عدد من المصنفين، إن هو يجمع كل ما جاء في الباب، قد يعقب عليه وقد لا يعقب. فالطبري رحمه الله لكونه اشترط على نفسه الاستيعاب، فلذلك يذكر ما جاء في الباب. فإذا رآه منكرا، يعني أحيانا لماذا مثلا ينكر الطبري بعض ما جاء في القصة الإسرائيلية؟ لأنه وجدها منكرة تخالف ما جاء في القرآن أو السنة، أو وجد بها معنى منكرا، لا حجة عليه. ومتى مثلا يحتمل ذلك؟ حينما يكون خبرا لا حجة في ثبوته أو رده، تمام؟ فهو روى هنا ما جاء في الباب. طبعا رواية ابن جرج عن ابن عباس منقطع. طيب كمل: كل من طيبات ما رزقناكم. القول في تأويل قوله الله جل ثناؤه: كل من طيبات ما رزقناكم، قال أبو جعفر: وهذا مما استغني بدلالة ظاهره عن ذكر ما ترك منه، وذلك أن تأويل الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لكم كل من طيبات ما رزقناكم، فترك ذكر قوله وقلنا لكم لما بينا من دلالة الظاهر في الخطاب عليه. وعنا جل ذكره بقوله: كل من طيبات، كل من شيء من شهيات رزقنا الذي رزقناكموه. وقد قيل عنا بقوله: من طيبات ما رزقناكم، من حلاله الذي أبحناه لكم فجعلناه لكم رزقا. والأول من القولين أولى بالتأويل، لأنه وصف ما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم، فوصف ذلك بالطيب الذي هو بمعنى اللذة أحرى من وصفه بأنه حلال مباح. وما هنا أيضا، هنا فائدة أيضا في الترجيح، كما ذكرت لكم يا شباب أن المعنى قد يكون صحيحا لكنه ليس تفسيرا للآية. يعني من قال إن الله أمرنا أن نأكل من الحلال، أقصد من الطيب، والطيب هو الحلال، أليس هذا معنى صحيحا؟ بلى معنى صحيح، لكن هل هو المراد هنا بوصف الطعام بالطيب، أو الأقرب أن هو يكون وصف لأن الطعام لذيذ أو طعمه جميل ونحو ذلك؟ هذا هو الأولى. يبقى الطبري لا يكتفي بالمعنى العام أو الدلالات المحتملة تحت اللفظ، وإنما يراعي المعنى الذي يدل عليه اللفظ ويكون موافقا للسياق. فلما كان هذا سياق المنة عليهم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليس المراد أن الله يأمرهم بأكل الحلال، لا، وإنما أراد الله أن يبين أن هذا الطيب، أن هذا الطعام طيب، يعني فيه معنى اللذة، هذا أصح من وصفه بمجرد أنه هو حلال أو مباح. يبقى ده من المواضع المهمة في الترجيح. تفضل. وما التي مع رزقناكم بمعنى الذي، كأنه قال كلوا من طيبات الرزق الذي رزقناكموه. القول في تأويل قوله جل وعز وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا أيضا من الذي استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه، وذلك أن معنى الكلام كلوا من طيبات ما رزقناكم فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا إليهم وما ظلمونا فاكتفي بما أظهر عما ترك. وقوله وما ظلمونا يقول وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ويعني بقوله وما ظلمونا وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها، كما روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال يضرون. وقد دللنا فيما مضى على أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه بما فيه الكفاية فأغنى ذلك عن إعادته. وكذلك ربنا جل ثناؤه لا تضره معصية عاص ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم ولا تنفعه طاعة مطيع ولا يزيد في ملكه عدل عادل بل نفسه يظلم الظالم وحظها يبخس العاصي وإياها ينفع الطائع وحظها يصيب العادل. أيضا هذا من التعليقات الجميلة للطبري رحمه الله، أنا جمعت هذه التعليقات والله انتفعت منها كثيرا، وأنا أحب من الطالب أن يجمع مثل هذه المعاني. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والقرية التي أمرهم الله أن يدخلوها فيأكلوا منها رغدا حيث شاءوا فيما ذكر لنا بيت المقدس. قال بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس، وبإسناده عن أسباط عن السدي أما القرية فبيت المقدس، وبإسناده عن الربيع يعني بيت المقدس، وبإسناده عن ابن زيد يعني أريحة وهي قرية من بيت المقدس، وهي قريبة من بيت المقدس. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني بذلك فكلوا من هذه القرية حيث شئتم عيشا هنيئا واسعا بغير حساب. وقد بينا معنى الرغد فيما مضى من الكتاب وذكرنا أقوال أهل التأويل فيه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وادخلوا الباب سجدا، أما الباب الذي أمروا أن يدخلوه فإنه قيل هو باب الحطة من بيت المقدس. أنبه على أن أستاذ أحمد أبو سارة بارك الله فيه وقف على بحث جميل في مقاصد رواية الإسرائيليات، وإن شاء الله يضعه الآن على صفحة المذاكرة، هذا ينفعنا إن شاء الله في معرفة أسباب ذكر الإسرائيليات تحت التفسير، يعني لماذا تذكر أو على ماذا يستدل بها. بارك الله فيك أبو حميد. تفضل عبد الرزاق. قال بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وادخلوا الباب سجدا قال باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن أسباط عن السدي أما الباب فباب من أبواب بيت المقدس، وبإسناده عن ابن عباس قوله وادخلوا الباب سجدا فإنه أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة. وأما قوله سجدا فإن ابن عباس كان يتأوله بمعنى الركع. روى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، وبإسناده عن سعيد عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا قال أمروا أن يدخلوا ركعا. وقال أبو جعفر وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك فكل منحن لشيء تعظيما له وخشوعا فهو له ساجد. ومنه قول الشاعر بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافل، يعني بقوله سجدا خاشعة خاضعة. ومن ذلك قول أعشى بني قيس بن ثعلبة يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. فلذلك تأول ابن عباس قوله سجدا ركعا لأن الراكع منحن وإن كان الساجد أشد انحناء منه. القول في تأويل قوله جل وعز وقولوا حطة، وتأويل قوله حطة فعلة من قول القائل حط الله عنك خطاياك، فهو يحطها حطة بمنزلة الردة والجدة والمدة من جددت ومددت. واختلف أهل التأويل في تأويل حطة، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك. روى بإسناده عن معمر وقولوا حطة قال الحسن وقتادة أي يحطط عنا خطايانا. وبإسناده عن ابن زيد يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئتكم. وبإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس وقولوا حطة قال يحط الله عنكم خطاياكم. وبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة مغفرة. وبإسناده عن ابن أبي جعفر عن أبي جعفر عن الربيع وقولوا حطة قال تحط عنكم خطاياكم. وبإسناده عن ابن جريج قال لا تكرر الآية، لا تكرر الآية عبد الرزاق، يعني تقول مثلا عن الربيع تحط عنكم خطاياكم. عن عطاء قال سمعنا أنه يحط عنهم خطاياهم. وقال آخرون معنى ذلك قولوا لا إله إلا الله، كأنهم وجهوا تأويله قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم وهو قول لا إله إلا الله. قال بإسناده عن عكرمة قولوا لا إله إلا الله، وقال آخرون بمثل معنى قول عكرمة إلا أنهم جعلوا القول الذي أمروا بقيله الاستغفار. فروى بإسناده عن ابن عباس قال أمروا أن يستغفروا، وقال آخرون نحو قول عكرمة إلا أنهم قالوا القول الذي أمروا أن يقولوه وأن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. فروى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وقولوا نعم قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. واختلف أهل العربية خلينا نذكر هذه الملاحظة، نذكر هذه الملاحظة الجميلة عند الطبري عليه رحمة الله، وهي تصنيف الأقوال ورد الأقوال بعضها لبعض. شوف الطبري تأتيه هذه الروايات لكنه يصنفها، فجعل الصنف الأول اللي هو إيه حطة يعني مغفرة، تمام، أو يحط الله عنكم خطاياكم. ثم قال آخرون معنى ذلك قولوا لا إله إلا الله، يعني قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم اللي هو قول لا إله إلا الله. لما ذكر بعد ذلك الروايات الأخرى اللي هي في معنى هذا القول، جعل الأصل الذي يجمعها أنه ما يحط به الخطايا. بعضهم بقى قال هي لا إله إلا الله أو هي الاستغفار أو هي حق، فرد هذه الأقوال الثلاثة إلى قول واحد. وهذا من أجمل ما يفعله الطبري، التصنيف والرد، إنه يصنف الأقوال التي تبدو مجتمعة فيقول لا هذه الأقوال فيها في خلاف بينها، والأمر الثاني أن يرد الأقوال بعضها لبعض. تفضل. روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. نعم في العربية. اختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رفعت الحطة، فقال بعض نحوي أهل البصرة رفعت الحطة بمعنى قولوا ليكن منك حطة لذنوبنا كما تقول للرجل سمعك. وقال آخرون منهم هي كلمة أمرهم الله أن يقولوها مرفوعة وفرض عليهم قيلها كذلك. وقال بعض نحويي الكوفة أسأل الجماعة اللي مسكين الملف هذا اللي هو ما هل وقفتم على أحد من أهل العربية قال ذلك أحمد أو وئام؟ نعم شيخ. فضل يا وئام. فقال بعض نحويي أهل البصرة هو الأخفش. آه. نعم. وقال آخرون نعم رفعت الحطة بمعنى ليكن منك حطة لذنوبنا. احنا عندنا اختلف اهل العربيه في المعنى الذي من اجله رفعت الحطه، فقال انا هو هذا اللي هو نحوي اهل البصره هذا الاخفش الاخفش. طيب الم اي الم تجد ذلك عند ابي عبيده؟ الم تجده عند ابي عبيده؟ لم اجده عند معمر. طيب انا لم اجده الاخفش. طيب وقال اخبرونا منهم لعله يكون ابو عبيده ولكنه ليس مذكور لم اقع عليها الاخرون يعني لم استطع من هو تمام ونحوي اهل الكوفه الفراء ولا لم فراء. لم نعم نعم صحيح وقال بعض نحوي الكوفه هو الفراء تحتها بسطر وقال اخر منهم اي من اهل الكوفه ايضا لم اجده شيخنا ما استطعت ان اجده. تمام تمام بارك الله فيك. طيب اتفضل اتفضل يا عبد الرزاق. وقال بعض نحوي الكوفة رفعت الحطة بضمير هذه كأنه قال وقولوا هذه حطة. وقال آخر منهم هي مرفوعة بضمير معناه الخبر كأنه قال قولوا ما هو حطة فتكون حطة حينئذ خبرا لما. قال أبو جعفر والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب وأشبه بظاهر الكتاب أن يكون رفع حطة بنية خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة وهو دخولنا الباب سجدا حطة فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر من التنزيل وهو قوله ودخلوا الباب سجدا كما قال جل ثناؤه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة. لا لا يا عبد الرزاق قوما الله مهلكهم قوما الله مهلكهم ما قال جل ثناؤه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم بمعنى موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فكذلك عندي تأويل قوله وقولوا حطة يعني بذلك وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا وقولوا دخولنا ذلك سجدا حطة لذنوبنا. وهذا القول على نحو تأويل ربيع بن أنس وابن جريج وابن زيد الذي ذكرناه آنفا. وأما على تأويل قول عكرمة فإن الواجب أن تكون القراءة بالنصب في حطة لأن القوم إن كانوا أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله أو يقولوا نستغفر الله فقد قيل لهم قولوا هذا القول فقولوا حينئذ واقع على الحطة. الحطة على قول عكرمة هي قول لا إله إلا الله وإذا كانت هي قول لا إله إلا الله فالقول عليها واقع كما لو أمر رجل رجلا بقول الخير لقال له قل خيرا نصبا ولم يكن صوابا أن يقول له قل خير إلا على استكراه شديد. وفي إجماع القراءة على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله وقولوا حطة وكذلك أيوة. الواجب لا خلينا نقف مع عبد الرزاق بعد إذنك. نلاحظ يا شباب الفكرة التي ذكرتها لكم في أول ما بدأنا في التفسير أن الطبري قد يذكر القول ويذكر وجهه ولا يرده إلا في آخر الكلام عن الآية وهذا ما فعله هنا أيضا لأنه ذكر قول عكرمة في صفحة 717 ورد هذا القول إمتى؟ رد هذا القول في صفحة 720 لأنه قال وفي إجماع القراءة على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذي قاله عكرمة يبقى هذا أيضا استدراك على عكرمة. الفائدة هنا أيضا الشباب الثانية أن الطبري من أهم ما تميز به كتابه بيان الواجب في القراءة بحسب التفسير يعني إيه؟ كأنه يقول للمفسر أنت إذا فسرت الآية بمعنى فلابد أن تراعي القراءة وظاهر التلاوة يعني لا تخالف حرف القرآن. فقول العكرمة ما هو؟ قول الذي تحط به خطاياكم إذا حط المفروض يكون مفعول به فأيا كان المعنى المهم أنه هيكون مفعول به فهو بيقول وفي إنها مرفوعة هذا رد عليها يبقى دول فائدتان مهمتان إن هو قد يتأخر نقده للقول أو نقده للقول والرد عليه وثانيا أنه يذكر الواجب في القراءة بحسب التفسير فإذا كان مخالفا للقراءة فإنه يرده. تفضل. وكذلك الواجب على التأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادة في قوله وقولوا حطة أن تكون القراءة في حطة نصبا لأن من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال وحذفوا الأفعال أن ينصبوا المصادر كما قال الشاعر أبيدوا بأيدي عصبة وسيوفهم على أمهات الهام ضربا شآمية وكقول القائل لرجلي سمعا وطاعة بمعنى أسمع سمعا وأطيع طاعة وأطيع طاعة وكما قال جل ثناؤه معاذ الله بمعنى نعوذ بالله. نعم، يبقى أيضا هو يرد، القول الذي روي له عن الحسن وقتادة، قول الحسن وقتادة، خلينا نأتي به عشان يتضح. يعني ابن قول حطط، بسم الله، قول قتادة احطط عنا خطايانا، قول الحسن وقتادة اللي هو أول واحد قالوا، اللي هو اختلف أهل التأويل في تأويل حطة، قال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا، تمام. يبقى هو يرد أيضا هذا، أو على الأقل يستبعده، أو يعني يرجح غيره عليه. تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز نغفر لكم، يعني بقوله جل ثناؤه نغفر لكم، نتغمد لكم برحمة خطاياكم ونسترها عليكم فلا نفضحكم بالعقوبة عليها. وأصل الغفر التغطية والستر، فكل ساتر شيئا فهو غافره. ولذلك قيل للبيضة من الحديد التي تتخذ جنة لرأس مغفر، لأنها تغطي الرأس وتجنه، ومنها غمد السيف وهو ما تغمده فواراه. ومن ذلك قيل لزئبر الثوب غفرة لتغطيته الثوب وحؤوله بين الناظر والنظر إليه. ومنه قول أوس بن حجر ألا أعتب ابن العم إن كان جاهلا وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا، يعني بقوله وأغفر عنه الجهل أستر عليه جهله بحلم عنه. الشباب اللي هم مكلفون بالمواضع اللغوية من كتب اللغويين أحيانا يكون يعني لا يذكر الطبري مثلا قال أهل اللغة أو بعض العربية، ولكن يأخذ الشواهد الشعرية منهم أيضا. هذا مما تراجعونه شباب، يعني حاول أنك أنت دائما في كل الآيات تراجع هذه الكتب الثلاثة عشان ننتفع إحنا كمان معك. كتاب معاني، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، وكتاب معاني القرآن للأخفش، وكتاب معاني القرآن للفراء. يعني سواء هو قال اللغويين أو بعض أهل اللغة أو بعض نحوي البصرة أو لم يقل، بحيث إن إحنا نعرف كيف أفاد، كيف استفاد الطبري رحمه الله منهم، سواء في الشواهد الشعرية. يعني عايزين نعرف مثلا من أين أتى بهذا البيت، هذا مهم جدا، ما مرجعه في هذا البيت، لأنه أحيانا يذكر البيت ولا يذكر قائله، ويكون هذا البيت معزوا في الكتب التي ذكرتها. تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز خطاياكم، والخطايا جمع خطية بغير همز، كما المطايا جمع مطية والحشايا جمع حشية. وإنما ترك جمع الخطايا بالهمز لأن ترك الهمز في خطية أكثر من الهمز، فجمع على خطايا على أن واحدتها غير مهموزة. ولو كانت الخطايا مجموعة على خطيئة بالهمز لقيل خطائي، على مثال قبيلة وقبائل وصحيفة وصحائف. وقد تجمع خطيئة بالتاء فتهمز فيقال خطيئات. والخطيئة فعيلة من خطئ الرجل يخطأ خطأ، وذلك إذا عدل عن سبيل الحق. ومنه قول الشاعر وإن مهاجرين تكنفاه عباد الله قد خطئا وحابا، يعني أضلا الحق وأثما. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وسنزيد المحسنين، وتأويل ذلك ما روي لنا عن ابن عباس وبإسناده من طريق ابن جريج وسنزيد المحسنين، من كان منكم محسنا زيد في إحسانه ومن كان مخطئا نغفر له خطيئته. فتأويل الآية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحا لكم أكل ما فيها من الطيبات وموسعا عليكم بغير حساب وادخلوا الباب سجدا وقولوا سجودنا هذا لله حطة من ربنا لذنوبنا يحط به آثامنا، نتغمد لكم ذنوب المذنب منكم فنسترها عليه ونحط أوزارها عنه ونزيد المحسن منكم إلى إحساننا السالف عنده إحسانا. ثم أخبر الله تعالى ذكره عن عظيم جهالتهم وسوء طاعتهم ربهم وعصيانهم لأنبيائهم واستهزائهم برسلهم، مع عظيم آلاء الله عندهم وعجائب ما أراهم من آياته وعبره، موبخا بذلك أبناءهم الذين خوطبوا بهذه الآيات، ومعلمهم أنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته، مع عظيم إحسان الله بمبعثه فيهم إليهم وعجائب ما أظهر على يديهم من الحجج بين أظهرهم أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم وقص عليهم أنباءهم في هذه الآيات. فقال جل ثناؤه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الرزاق تستريح شوية، تفضل أسامة. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وتأويل قوله فبدل تغير، ويعني بقوله الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، ويعني بقوله قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوا فقالوا خلافه، وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم، وكان تبديلهم بالقول الذي أمروا أن يقولوه قولا غيره. ما حدثني به محمد بن عبيد المحاربي نادي إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حطة قال بدلوا فقالوا حبة. وبإسناد إلى همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة. وبإسناده إلى محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث محمد قال وبإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الذي أمروا أن يدخلوا منه سجدا يزحفون على أستاههم يقولون حنطة في شعيرة. وبإسناده إلى السنة عن أبي سعد عن أبي الكنود عن عبد الله قالوا حنطة راء فيها شعيرة. فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا الذي قيل لهم. وبإسناده إلى أصباط عن السبي فرفعوا رؤوسهم وبدلوا فزعم السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطى سمقاثة أزبه هزبة، وهو ربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعر سوداء، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وبإسناده إلى الأعمش عن منهال بن عبيد بن جبير عن ابن عباس كل الأثار التي توقوها في نفس المعنى هات إلى هات آخر أثر اللي هو 728 آخر أثر عن قال ابن زيد. وبإسناده إلى ابن زيد قال ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يحط الله بها عنك بكم وخطيئاتكم. قال فاستهزأوا به يعني بموسى، قالوا ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بنا حطة، أي شيء حطة، وقال بعضهم لبعض حنطة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني جل ثناؤه بقوله فأنزلنا على الذين ظلموا وعلى الذين فعلوا ما لم يكن لهم من تبديلهم، والقول الذي أمرهم الله أن يقولوا قولا غيره ومعصيتهم إياه ما أمرهم به وركوبهم ما قد نهاهم عنه وعن ركوبه رجزا من السماء. والرجز في لغة أهل الحجاز العذاب، وهو غير الرجز، وذلك أن الرجس هو النتن. ومنه الخبر الذي روي النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه قال إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين قبلكم. وبإسناده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وبإسناده إلى عامر بن سعد قال شهدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطاعون رجز أنزل على من كان قبلكم بني إسرائيل، وبمثل الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكروا من قال ذلك. وبإسناده إلى عادة في قوله رجزا قال عذابا. وبإسناده إلى أبي العالية في أنزلنا على الذين ظلموا رجزا قال الرجز الغضب. وبإسناده إلى ابن عباس في قوله رجزا قال كل شيء في كتاب الله جل وعلا من الرجز يعني به العذاب. وبإسناده إلى ابن زيد قال لما قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدل الذين قولا غير الذي قيل لهم بعث الله عليهم الطاعون فلم يلق منهم أحدا، وقرأ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال وبقي الأبناء ففيهم الفضل والذات الذي يوصف في بني إسرائيل والخير، وهلك الآباء أهلهم الطاعون. إلى ابن زيد قال الرجز العذاب وكل شيء في القرآن رجز عذاب. قال أبو جعفر وقد دللنا على أن تأويل رجز العذاب وعذاب وجل أصناف مختلفة، وقد أخبر جل أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء، وجائز أن ذلك كان طاعونا وجائز أن يكون ذلك كان غيره، ولا ثلاثة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي أصناف العذاب كان ذلك. فالصواب من القول فيه أن يقال كما قال جل ثناؤه أنزل الله عليهم رجزا من السماء بفسقهم، غير أنه يغلب على نفسه صحة ما قاله ابن زيد بالخبر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره عن الطاعون أنه رجز وأنه عذب به قوم لنا. نعم شيخنا. نعم يا أسامة. أنا أصل. في مشكلة؟ لا أكمل أكمل. قال وإن كنت لا أقول إنك أن ذلك كان يقينا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم بقوله فبدل الذين ظلموا قولا الذي قيل لهم. نعم القول طبعاً في هذا تأويل قوله نقف هنا بعدين. طبعا هذا الموضع يا شباب لا بد أن نقيده كاملا من أول ما قال وقد دللنا على أن تأويل الرجز العذاب. هذا الموضع أنا في رأيي من أهم المواضع في الكتاب، لأن هذا سيتكرر معنا كثيرا، وهو الألفاظ العامة التي تفسر بأكثر من معنى. مثلا تفسير الرجز هنا، هل هو الغضب، هل هو الطاعون، هل هو العذاب؟ فهذا القول مهم جدا، وهي قاعدة عند الطبري، إذا كان اللفظ عاما وذكر في تعيين أفراده أقوال فإنه لا يجزم بأحد هذه الأقوال، وإنما يبقي هذه الأقوال محتملة. لكن الجميل هنا أو الإضافة التي أضافها على الموضع الفائت إن هو قال إيه؟ قال ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت أي أصناف العذاب كان. يبقى واضح جدا أن الدلالة أو الحجة عند الطبري في تعيين اللفظ العام إما في ظاهر التلاوة، يعني يكون في ظاهر القرآن ما يدل عليه، أو في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أتى قول عن قتادة أو أبي العالية أو الربيع بن أنس أو ابن عباس أو ابن زيد أو غير ذلك فتبقى أقوال محتملة. طبعا هو لا يردها لكنه يحتملها. الفائدة الثانية أنه يفسر الآية بناء على عموم اللفظ. تمام. الجديد أيضا هنا إن هو مال إلى قول هو قبل قول ابن زيد اعتمادا على خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه إن الطاعون هو إيه رجز. طب لماذا لم يقطع به؟ شوف بقى ده جميل جدا، هو لا يقطع في موضع الظن. هو قال إيه؟ قال وأنه عذب به قوم قبلنا وإن كنت لا أقول إن ذلك كان يقينا، يعني أنا لا أقطع بذلك. لماذا؟ لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، يعني ممكن يكون هذه الأمة التي ذكرت أو أمة أخرى. تمام كده. يبقى دي فائدة مهمة جدا يا شباب، والله هذا الموضع مهم في أكثر من شيء. من أهم ما أعجبني فيه أنه لا يقطع في موضع الظن، وفرق بين أن يستدعى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تحت الآية مثل مثلا إن الشرك لظلم عظيم، هذا واضح جدا إنه تفسير للآية لما هو قال ليس الذي تذهبون إليه وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هذا تفسير واضح. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر إن الطاعون رجز أنزل على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل هل هذا يجب أن يكون هو الرجز المذكور في هذه الآية؟ لا لا يجب، فلذلك لم يقطع رحمه الله في موضع الظن عليه رحمة الله. طيب أكمل آخر بقى يعني شيء عندنا وننهي بحمد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما كانوا يفسقون ومعنى ذلك بفسقهم، وقد دللنا فيما سابنا على أن معنى الفسق الخروج من الشيء، فتأويل قوله بما كانوا يفسقون إذن بما كانوا يتركون طاعة يخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحمد لله تم لنا المجلد الأول بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يعيننا على مدارسة كل كتب الأئمة التي ننتفع منها، كتاب مالك رحمه الله الموطأ، وكتاب الأم للشافعي، ومصنف عبد الرزاق، المدونه لسحنون سحنون، وكذلك مسند الامام احمد، وكتب محمد بن الحسن الشيباني، كتاب الحجه على اهل المدينه، وكتاب الاثار، والكتب السته ايضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يجعلها بركة علينا، وأن يرفعنا بهذه المعرفة التي نتعلمها. وندعو لكل أهل العلم الذين نتعلم منهم، سواء من السابقين أو المعاصرين، وندعو للطبري أن يجزيه الله عنا خيرا، وأن يكتب أجره، وأن يثيبه على ما نتعلم منه، وأن يغفر له وأن يعذره فيما أخطأ فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.